والناس معايا مسافرين من محطة لمحطة، يرموا الكب في محطة ويرموا الفقر في محطة ويرموا الخوف في محطة، وفي آخر الرحلة يبقوا ناس في آخر الرحلة. الرحلة مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. قصة صلاح حافظ. موسيقى بليغ حمدي. إخراج نور الدمرداش. صباح الخير يا جماعة. حد ضاع منه قلم في محاضرة التاريخ. وانا طب علي النعمة، انتوا الاتنين كدابين. انا اللي ضاع مني القلم. تبقى كداب زيهم. ليه بقى؟ لانه قلم روج. انت بتبيع ايه النهاردة يا شوكة؟ مذكرات اللاتين بخمسين قرش اهي. بالله واشرب ميتها. ده اللاتين الاصلي يا جهلة، مش بتاع المحاضرة. والله لما يكون عمولة على مجاسي ما ادفع فيه قرش. ليه؟ متأكد من نفسك قوي؟ قوي قوي. بمذكرات من غير مذكرات ساقط ساقط. خلاص اروح ابيعها في الملاعب. النهارده سلوى بتلعب على بطولة الكلية، ما تيجي نشجعها. لا يا عم روح شجعها انت، انا مش جاي معاك. ليه؟ اصل بصراحة البنت سلوى دي بتعجبني، ولما بشوفها حتى من بعيد بتلخب. خليك قاعد زي بتوع المعاشات. يلا بينا احنا يا جماعة، يلا بينا يلا بينا. مذكرات اللاتيني ب 50 قرش. اللاتيني الاصلي مش بتاع المحاضرة. اللاتيني الاصلي مش بتاع المحاضرة. الجلدة كمان فوق البيعة. الجلدة كمان. كتب الجلدة بشلين. ليه؟ سرقها؟ امال يعني جايبها منين؟ مستلفها. وبعدين يا شوكت، الله، احنا جايين نعمل مزاد ولا نشجع؟ صحيح. طب وشاكتين ليه؟ يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، يلا يلا. سلوى يا يعيش، يا يعيش، يا يعيش، يعيش يعيش، فايزة يا فايزة. مين دي؟ دي مغلوبة لحد دلوقتي 600-0. شوف اهي بقى 601. انا لو من الفايزة دي اروح العب حاجة. يلا يا جماعة تاني. سلوى يا عيش، يا يعيش، يا يعيش، يعيش يعيش. يلا كمان مرة كمان مرة. يا داغي يا شوكة. ليه ليه؟ الماتش خلص يا سيدي. بالذمة؟ ليه كسب؟ ليه كسب؟ وانا شعراكي. حد قال لك انا داخل في التنس؟ لكن انا كلهم عايز يسلموا على سالم. هايلة جدا يا سلوى. ألف ألف ألف ألف مبروك. عقبال الكاس. بحياتكم إن شاء الله. إنما أنتِ لعبتي هايل. أهديني بجد. أنا من غير البهجة اللي كنتوا عاملينها لي دي. كنت اتغلبتي؟ لا كنت لعبت تحت. ما حدش شاف حسين يا جماعة؟ ده كان هنا من شوية. الله، على أي حال أنا موجود وتحت أمرك. أي خدمة؟ أيوة والله. أيوة مر. دور لي على حسين. أنسة سلوى، ممكن أعمل معاكي حديث صحفي بمناسبة انتصارك؟ اتفضل. السؤال الأول، إمتى هتحبيني زي حسين؟ لما تبقى زي حسين. أفتكر الحديث انتهى. لا، سؤال كمان والنبي، سؤال أهم بقى. اتفضل. تشتري مذكرات اللاتيني بخمسين قرش؟ لا. اخص، ليه بقى؟ اشتريتها منك قبل كده وطلعت ألماني. اسمحوا لي أروح بقى. سلام يا جماعة. يلا يا سعاد. أما أنت يا سلوى جريئة بشكل، ولا وشك بيحمر ولا حاجة. يحمر ليه؟ يا سلام، قال يحمر ليه؟ ده أنا لما واحد منهم يبصلي، بس يبصلي من غير ما يكلمني، بقعد مكسوفة لتاني. لا معلش، بكرة هتعرفيهم كلهم وتاخدي عليهم وتلاقيهم ما بيخوفوش ولا حاجة. صحيح والنبي، يعني أنا هيجي علي يوم أبقى أكلمهم زي كده. كلها شهرين بالكتير. شهرين؟ يا ريت يا سلوى، اصلنا بيني وبينك رغاية قوي، ومن يوم ما دخلت الجامعة دي وانا هتخنق من قلة الكلام. المهم قولي لي يا سلوى، انت صحيح بتحب حسين؟ طبعا بحب. وبتقولي كده من غير ما تتكسفي؟ طبعا من غير ما اتكسف. طب بتحبي ليه؟ اظن سؤال بايخ، ما فيش واحدة تعرف بتحبي ليه. لكن انا اعرف انا بحب حسين ليه. طب احكيلي احكيلي. ما فيش حاجة تتحكي، زميلي وصديقي وفي كل الحاجات اللي تعجبني. طب وبتتقابلوا برا؟ لا، بنتقابل في البيت. في البيت؟ بنذاكر سوا؟ عندكم؟ يا قلبك يا سلوى، وبتقدري تذاكري وهو قاعد جنبك؟ وما اقدرش ليه؟ ازاي بس؟ زي ما بتقدري تسمعي المحاضرة وجنبك شاب من هنا وشاب من هنا. تعال يا حسين، اتفضل اقعد. متشكر يا دكتور. انا طلبتك يا ابني علشان اقول لك كلمتين في مصلحتك. انا فخور بيك لانك طالب ممتاز، لكن مع الاسف انا خايف عليك. ليه يا دكتور؟ حصل مني حاجة؟ انا مش عايز ادخل في تفاصيل، المهم ان فيه اكتر من استاذ متضايقين من نشاطك، خصوصا في موضوع الكتب. الكتب؟ ايوه، حكاية ان الطلبة يعملوا جمعية تعاونية ويطبعوا كتب الاساتذة من غير ما يستأذنوهم، دي جريمة يا ابني، سرقة. انا عارف يا دكتور، لكن الفقير بيسرق الرغيف، احنا عاوزين القانون يحاسبنا عشان على الاقل يبقى في قضية وقاضي يسمع مشكلتنا. مشكلة مين؟ مشكلة الطلبة اللي ما عندهمش تمن الكتاب يا دكتور. اسمع يا ابني، انا شخصيا ما عنديش كتب دراسية، يعني ماليش مصلحة، ويمكن شايف عندكم شيء من الحق، لكن اللي بتفكروا فيه ده عمل غير مشروع، وما تنساش ان دي اخر سنه ليك، كلها كام شهر وتتقدم لامتحان الليسانس. سيادتك تقصد ايه بالظبط؟ ارجوك يا ابني ما تفهمنيش غلط، انا مش بهددك، انا عايز اقول لك كلها كام شهر وتتخرج ويبقى ما فيش اي مشكله بالنسبه لك. اذا كنت انت شخصيا محتاج كتب انا مستعد اساعدك. وزملائي يا دكتور؟ يا ريت يا ابني كنت اقدر اساعدهم كلهم. وعلى اي حال يمكن بالتفاهم مع الاساتذه نلاقي حل برضه. المهم عندي انت، وانا بنصحك، وافتكر انك دلوقتي مش صغير. تمام يا دكتور، وعشان كده ما اقدرش اتخلى عن زملائي. قول لي يا حسين، هتعمل ايه بعد الكلام اللي قاله لك الدكتور كرم؟ وبعدين بقى، احنا هنذاكر ولا نقعد نلغي في حكايه الدكتور كرم؟ اصل انا عندي فكره، وانا عندي محاضره عاوز ارجعها وانزل اروح، وانت نعسانه عاوز تنام. لا تطمن ماما، طول ما انت هنا مش هتنام. تفضل سهرانة وعينيها في وسط راسها. يعني يعني تقعد ساكت وتسمع الفكرة اللي عاوز اقول لك عليها. انا مش ممكن اسمع اي فكرة فيها تراجع. هنطبع الكتب يعني هيطبع الكتب يحكموني اهلا وسهلا. انا كنت متأكدة انك هتقول كده برضو، وكنت عاوز اسمع الكلام ده منك. ليه؟ عشان احبك اكتر. تعرف يا حسين اللي خلاني احبك انك مش بتخاف. مش ممكن اخاف وانت جنبي. يبقى مش هتخاف ابدا، لاني هفضل جنبك طول حياتي حبيبتي يا سلوى. مش مقبول ابدا. مش معنى هو بس مين كان يتامر ده يحصل ده؟ لكن اهو حصل يا جماعه، اهو حصل، ومفيش فايده من اي كلام نقف نقوله بينا وبين بعض دلوقتي. راينا لازم نروح نقوله للعميد وبكل صراحه. انا موافق. كلنا موافقين. كلنا موافقين. في ايه يا سلوى؟ حصل حاجه؟ انت ما عرفتيش؟ لا. ايه حسين؟ مين؟ الكليه حولته لمجلس تاديب، عايزين يفصلوه. صباح الخير يا جماعه. مش مش ايه الله امشي هات انت شوف لك حته تاني. إيه؟ احنا بنسمع شعر. قول يا احمد قول. حركت المواجع يا ولا؟ لا، ما دام فيها مواجع بقى يبقى اقعد اسمع معاكم. قول يا احمد. انا خلاص خلصت. يعني ايه بقى الحكايه فيها سر ولا ايه؟ سر جامد يا ولا. إيه؟ ما يتقالش للي زيك. ليه عيل؟ اشمعنى انتوا تبقوا عارفين؟ مين قال اننا عارفين؟ انا بس اللي عارف يا ولا. صبر. ما تخافش يا ابو حميد. سرك في بير. لا لا بقى اسمحوا لي، دي بقى مش معامله. جريس احمد، هو انا يعني مش صاحبك زيه ولا يعني هخطفها منك؟ هي مين؟ البنت اللي كاتب لها القصيده. اللي كاتب لها القصيده ما تعرفنيش خالص. يعني ايه؟ بتحبها غيابي؟ ايوه. طب وليه كده؟ ما تحبها حضوري احسن يا اخي، ولا بتحب واحد غير؟ ايوه يا سيدي بتحب واحد غيري. ها استريحت بقى؟ لا ما استريحتش، ومش هستريح غير لما اخليها تحبك انت. اسمع، قول لي هي مين وانا اجيب لك كشكوله تحط لها فيها قصتين يدوخوها. ايه رايك؟ رايي انك هايف. ايه؟ الحق علي انا اللي عاوز اخدمك. الحق علي انا. على اي حال يا ابو حميد، لما تغير رايك يبقى قول لي. انا عندي كشاكيل البنات اللي في الكليه دي كلهم، استلف الكشكول من دول وما رجعوش. يا عيني. تفضل صاحبته تطالبني طول السنة وابقى ضامن انها هتكلمني كل يوم. على اذنكم يا جماعة. إيه؟ الله. احمد احمد ايه رايح فين؟ رايح المكتبة. مسكين ده باين عليه بيحبها. صحيح بيحبها؟ دي هيموت عليها. تعرف يا قد مجنون ليلى؟ عددك مجنون سلوى. سلوى؟ سلوى؟ سلوى؟ يخرب عقلكم. ايه سلوى؟ وقعتني في الكلام. واه واه. اهلا، ازيك يا مون؟ انت وراك حاجه؟ هروح. طب تعالى وصلني. اشمعنى النهارده يعني؟ علشان عاوز اتكلم معاك. اركب بس. كويس كده يا سلوى؟ اهي مامتي خارجه متضايقه. لا يا شيخ، خارجه متضايقه ولا انت اللي كان نفسك تزوغ على البارتي بتاعت الست هانم؟ يا شيخ حرام عليكي. طب بذمتك عينك ما زوغتش ولو شويه صغيره كده يعني؟ بصراحه انا يا الاثنين، عربية جميلة وبنت حلوة، بس يخسر عليها غباء مش معقول. بالعكس، لو كانت غبية ما كانتش تكلمك عن الوظيفة والترقية والحاجات اللي تزغلك دي. انا برضو تزغلني حاجات من دي يا سلوى. لو كنت زي الناس التانية كانت تزغللك قوي. يجوز، بس انا متهيأ ان اي واحد في مطرحي. ابدا، اي واحد في مطرحك كان يتمنى العرض المغري ده، لكن انت بقى ايه؟ مجنون؟ يعني عشان كده بحبك قوي. عشان مجنون؟ عشان اللي زيك ما يتكررش. لو في منك اتنين يمكن ما كنتش حبيتك. سلوى، انا مش عارفه ليه بقول الكلام ده دلوقت. يمكن عشان حسيت النهارده وانا بكلم العميد اني قريبه منك قوي، اقرب ما كنت اتصور. طول عمرنا كنا قريبين من بعض يا سلوى. نعم. مش زي النهارده. مش زي النهارده يا حسين. تصدق اني لا ولا حاجة. بس يا حسين. حسين سلوى. حسين أبويا. أهلا وسهلا. لا أهلا ولا سهلا. ليه؟ حصل مني حاجة؟ هو لسه هيحصل اكتر من اللي حصل؟ ناقص ايه بعد مجلس التأديب؟ محكمة الجنايات؟ يا انا ما عملتش حاجة تخجل منها. انا هشرح لك الموضوع. انا مش عاوز اسمع حاجة. كفاية اللي سمعته من شاكر بيه. الراجل الله يعمر بيته خيره على الكبير والصغير في بلدنا. في ايه بس؟ المرة دي نجدك علشان خطري، المرة الجاية يمكن ما يسألش. والسكة اللي انت ماشي فيها دي مش هتنفعك. سكة ايه؟ انا بدافع عن حق، عن مبدأ. مبدأ؟ انت هتفكر نفسك مين في البلد؟ ها؟ فوق لنفسك كويس. ده انت ابوك ناصد محطة جلدة، ولولا شاكر بيه كان زماني لسه كمساري. مش عيب. اسمع يا ابني، انا هقول لك كلمتين تحطهم في راسك وتعرف خلاصك. انا امك عايشين على المهية ويا دوب بتكفينا. الفدان ونص اللي بعتهم عليك خلاص ما عادش منهم حاجة. يعني السنة دي يا تنجح يا تيجي تبيع لب على الرصيف. المبدأ قال احنا ناس على قد حالنا يا حسين. المبدأ عندنا لقمة العيش. المبدأ اللي نعرفه النجاح والوظيفة. فاهم؟ سوني؟ حسين؟ أهلا منى. تعال عاوزك. هلو لاكي. لا لا لا يا لاكي، ده حسين صاحبي. بابي حسين جه معايا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. تعالى اقعد، انا عارفك من زمان، كنت ولد شاي ويظهر انك لسه شاي برضو. انا؟ ايوه انت. عارف اول مره شفتك كنت بلف في الدايره ببلدكم، طلعت تجري ورا الاوتوموبيل بتاعي وباغغ بق ميه على العربيه. انا اسف يا فندم. مش باين عليك اسف، لسه برضو بتبخ ميه في الكليه. يا فندم انا ما يعني. انت شاب والشباب دايما بيحب الهيصه، لكن خلي بالك انا ضمنتك عند العميد بتاعكم واحب ان كلمتي تحترم. ايوه بس انا بعد اذن حضرتك. مفهوم، مرتبط بزملائك ومحرج معاهم، عشان كده انا اتفقت مع العميد ووعدني انه حيشوف حل الموضوع الكتب. حل ايه؟ ما اعرفش، المهم ان حل هيخلصك من الاحراج ويهم الموضوع اللي اذا كنت بقى غاوي هيصة وبس. بابي تليفون علشانك. طيب خلي بالك الحل اللي يعرضوه لازم تقبله. ادخل. الانسة سلوى وصلت يا فندم. خليها تفضل. ايوه فندم. صباح الخير يا دكتور. تعال يا سلوى، ايه اللي انا سمعته عنك ده؟ سمعت ايه يا فندم؟ سمعت انك لسه بتتكلمي مع الطلبه في موضوع الكتب ولسه عايزين تطبعوه. ايه الحكايه؟ كنت زعلانه علشان خطيبك وانهينا مشكلته، ومساله الكتب خلاص لقينا لها حل. حل؟ ايوه، الاساتذه وعدوا انهم هيخفضوا اسعارها، وافتكر ده حل معقول جدا، والنهارده الصبح اتفقنا عليه. اتفقتوا عليه مع مين يا فندم؟ مع حسين. حسين؟ سلوى، انا كنت عاوز اكلمك في حاجه مضايقاني شويه. في ايه؟ انا ملاحظ ان الايام دي لما باجي اذاكر عندكم مامتك بتبصلي بطريقه كده. ايه؟ مش عارف، زي ما تكون فاهمه حاجه او بتشك في حاجه. غريب، انا ما لاحظتش ابدا الحكايه دي. لكن انا لاحظت وانا متاكده ان ده وهم. انت بقيت حساس زياده عن اللزوم. لا سلوى، مش وهم، وانا مش زعلان من مامتك ولا حاجه، هي عندها حق، ما فيش كلام، الناس برضو لها تقاليد ومامتك حساسة، ويمكن وجودي كل يوم بيحرجها قدام الجيران. جيران؟ وايه اللي جاي الجيران؟ اتنين بيذاكروا مع بعض، هو احنا بندق هون ولا بندلق عليهم مية غسيل؟ فاهم، لكن مش كل الناس زينا سوا، في ناس كتير بيشوفوا ان البنت والولد ما يصحش يذاكروا سوا. حسين انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عاوز اقول لازم نضغط على نفسنا شوية ونتصرف التصرف السليم. ازاي؟ بقول يعني بلاش نذاكر مع بعض احسن، انا من الليلة هذاكر لوحدي. سلوى. ايوه يا ماما. ايه اللي حصل بينك وبين حسين؟ حصل؟ حصل ايه؟ انا مش عارف، انا بسألك. عاوزاني اقولك ايه يعني؟ انا عايز اعرف ليه بطلتوا تذاكروا مع بعض طول المدة اللي فاتت، وليه من يوم ما سافر مرجعش حتى بعد تلغراف النجاح ما فكرش يجي؟ ما انت عارفة يا ماما ان والده مات وضروري يكون مشغول بحاجات كتير دلوقت. انت متأكدة انه ده السبب؟ وما اللي هيكون ايه بس؟ انا ما اعرفش، انت تعرفي اكتر. انا مش عارفة حاجة ابدا، انا خايفة يكون عيان. في الحقيقة يا سلوى انا قلقانة. اسافر له؟ معقول؟ بعتيله تلغراف احسن. ليه يا ماما وفيها ايه؟ اطمن بنفسي. ايوه واذا كان في حاجة تانية هنعرفها. يا سلام عليك يا ماما، شربات انت، ربنا يخليك يا رب. بس هترجعي النهاردة؟ طبعا يا ماما، هو وهو هيجي معايا كمان. تاكسي تاكسي. اسف يا جميل، واحد براش. جالي سلوى رايحة فين؟ تعالي وصلك. ازيك يا مونة، انت نازلة بدري كده رايحة على فين؟ مسافر. لا اقصى عليكي، بلاش النهاردة، ده انا كنت جاي اعزمك على خطوبتي. صحيح يا مونة اتخطبتي؟ امال شاب ايه طول بعرض بشخصية، ما انت عارفاه حسين. كان الزمن يجري زي ما بيجري القطر ده، كنت انسى الجرح بسرعة بسرعة. لازم انسى بسرعة، لازم اهرب من المحطة اللي فاتت واوصل محطة جديدة. حوصل لوحدي، معلش اللي كان حيشاركني في الرحلة ما قدرش يكمل، اختار محطة ونزل فيها. مش ممكن افضل مربوطة جنبه، مش ممكن. لسه الرحلة طويلة والمحطات كتير والناس معايا مسافرين من محطة لمحطة، يرموا الكذب في محطة ويرموا الفقر في محطة ويرموا الخوف في محطة، وفي اخر الرحلة يبقوا ناس، يبقوا ناس في آخر الرحلة. ايه يا ست؟ على فين يا ست؟ مدرسة البنات الثانوية من فضلك. عينيا الاثنين. شيه شيه. اتفضلي. ايه رايك بقى في الاوضه دي يا سلوى؟ دي احسن اوضه في المدرسه. فعلا حلوه قوي. اهدي يا ستي اوضتي، تقعدي فيها معايا. في سرير تاني جاهز اهو. ها تحبي تاكلي ايه؟ والله مش قادره، عاوزه انام، لسه صوت القطر في دماغي. هنا لندن، اذاع راديو القاهره اليوم أنه لأول مرة في الجمهورية العربية المتحدة عينت سيدة في منصب الوزارة، والسيدة التي حصلت على هذا المنصب هي الأستاذة الجامعية المعروفة الدكتورة حكمة أبو زيد. تذاكر اتفضل هنا يا استاذ، داخل الديوان في مكان هنا يا استاذ، اتفضل يا استاذ. كتر خيرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مين؟ صابر؟ قابلك. بالحوض يا ابي احمد بالحوض. اهلا اهلا. انت رايح فين؟ انا زي العاده منقول. وانت رايح فين؟ انا رايح اسكندريه ابيع العسل. ما هو اصلا انا اشتغلت مدرس 6 اشهر بس. ها. وبعدين ابويا حلف عليا بالطلاق اقعد معاه في البلد. عمل طيب. كان زمانك زي حالاتي، كل شهرين تحقيق وكل 6 اشهر ينقلوك في بلد. وماله؟ بس يخلوني. اقل الواحد كان يفضل مدرس يتامر على العيال. ده انا عندي عيلين هيخلوني اكلم نفسي. لا انت اتجوزت يا احمد؟ لا. ليه؟ لسه هتحب سلوى برضو؟ هي فين سلوى عشان احبها؟ ده انا بقالي 12 سنه ما شفتهاش. ايه والله يا دي احمد، ده عمر وفات. تعرفش حاجه عن الوتشوكات؟ ابدا. لسه حرجاني جو مذكرات اللاتين المزيفه اللي بقى حالي زمان. تصدق نفسي الجو اطخه. ياه انا نازل هنا يا صبر. اسمع، بحاول تكتب لي من فضلك. وانا معايا كارت ها فيه عنوان. خد وابقى ابعت لي والنبي شعر من الحلو بتاع زمان، وانا هبقى ابعت لك العسل. تعال هنا يا فند. رايح فين؟ داخل المدرسه. دي مدرسه بتاعت بنات، لازم تقول لي داخل ليه وعاوز مين. انا مدرس هنا، مدرس جديد وعايز نظرة المدرسة. الست الناظرة. اتفضل اتفضل معايا. تعال. ادخل. الاستاذ احمد شوقي المدرس الجديد يا حضرة النظرة. خليه يتفضل. اتفضل يا استاذ. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. سلوى. ايه؟ بصي اهو ده مين؟ المدرس الجديد اللي كان بيقول عليه المعاوي. والنبي شو ما تبصيش قوي كده لياخد باله. هو ماله؟ مش بيقول عليه متحرف؟ يا خرابي، قبل المشرفة جاية. يلا يا سامي. ده بتعملوا هنا ايه يا بنات؟ ابدا ابدا يا قبلة، ده احنا كنا واقفين. يلا انجر انتوا. هاي حاضر. عشان خاطري، عشان خاطري والنبي يا قبلة مجيدة. ما تحاوليش يا ليلى، نظرة المدرسة لازم تعرف كل حاجة. في ايه يا مجيدة؟ جوابات يا حضرة النظرة. الست ليلى عندها تلميذة مدلعاها على الاخر، وادي النتيجة، جوابات غرامية. دي بنت مؤدبة خالص والنبي يا حضرة النظرة، والجوابات دي يمكن تكون من واحدة صاحبتها. صاحبتها اسمها مصطفى. يمكن يا قبلة مش بتوعها. لا بتوعها. انا مش فاهمة، انتوا لقيتوا الجوابات دي فين؟ في درج البنت، انا اللي لقيتهم بنفسي. والبنت قالت ايه؟ البنت لسه ما تعرفش، عندها حصة العاب. افهم من كده انك انتهزتي فرصة غيابها وفتشتي درجها؟ قصدك ايه يا حضرة النظرة؟ قصدي ان اخلاق البنات مش ممكن نراقبها بطريقة ما فيهاش اخلاق. سلوى هان، اديني الجوابات دي وتفضلي. صباح الخير يا قبلة. تعالي يا نوال، كنت عاوزة اسألك في حاجة. ايوه يا قبلة. انتي تعرفي حد اسمه مصطفى؟ ايوه يا قبلة. تعرفي منين؟ ده ابن عمي. هو حصل له حاجة؟ لا يا نوال ابدا مفيش حاجة، بسألك عشان عاوز اعرف انتوا يعني انتوا اصدقاء؟ ايوه قوي. ايوه يا قبلة، اصل هو ايه؟ متكلم علي. مخطوبين يعني؟ زي ما تقولي. سلام. ست مجيدة اهلا اهلا وسهلا. خطوة عزيزة، تفضلي. مفيش لزوم، انا جيت لك مخصوص عشان اقول لك كلمتين بخصوص بنتك نوال. مالها نوال؟ انا بكلمك علشان انت وصيتني عليها، وعشان تفضل راسك مرفوعة. الحق بنتك يا سلام قبل ما تضيع. يا ترى ايه اللي اخرها لحد دلوقتي؟ مش معقول. انا بقول نبتدي احنا الاجتماع وخلاص. ما ينفعش. ما ينفعش ليه يا عمده؟ عشان نص جدول الاعمال اقتراحات من عندها. مساء الخير يا جماعه. مش كده؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عمده. اتفضل اقعد يا بصورات. انت سيب الكرسي لست. عينيا لست سلوى. متشكرة. في كرسي تاني. خير يا سلوى هانم؟ مش تطمنينا؟ الحمد لله ما فيش حاجة أبدا. أنا عاوز أطمن على العمدة، شايفة ملخوم في الشطرنج. لا ولا ملخوم ولا حاجة. إيه ده كجيش ملك على طول الخط. وبعدين بقى أنا ساكت عنك بس عشان الست قاعدة، ولا تحب فرايك عليه؟ لا ملوش لزوم، أنا عندي موضوع تاني أهم. أظن هتفتحيلي تاني سيرة حفلة الصبيان دي. لا يا ست سالوي، أنت عمرك ما قلت حاجة غلط إلا في دي. طب اسمعني يا عمدة، أنتوا مش في الغيط بتشغلوا البنات والصبيان مع بعض؟ أيوة بتحصل بلاوي. طب بلاش دي. أنت رأيك إيه في أخلاق البنات في مدرستنا؟ آخر كمان والنبي. حق يا عمدة؟ لولا الواد قالها كنت قلتها قبله. يعني انت مطمن اني اعرف احافظ كويس على البنات اللي عندي ولا ايه؟ انا بقول لك هدخل يعني هدخل. اوعى من سكتي لا تخرج بالنار. هي فين الست النظرة دي؟ انا هنا يا سلام. في ايه؟ انت بتساليني يا ست النظرة ولا انا اللي اسالك؟ احنا بنبعت بناتنا عندك علشان تصانيهم ولا علشان يجيبوا لنا العار؟ انت اتجننت يا انا؟ اقعد يا سلام واهدى. انا لا هقعد ولا ههدى. انا ليه حساب مع النظرة اللي بتعلم البنات يكتبوا جوابات؟ سلام اذا حاولت تتكلم بادب يمكن اقدر افهمك. انا مش هتكلم غير كده. تبقى تتفضل برا. هو مين ده اللي هيخرجني؟ انا. انت؟ ايوه ببندقيتك وشنباتك كمان. استاذ احمد ارجوك، انا فعلا عاوز افهم هو عاوز يقول ايه. اقعد يا سلام وتكلم. اقعد اقعد بتاع ايه بقى؟ مدام لفاندي عايز يخرجني. اللي يخرجني قال يا ريت يطلع حتى روحك يا التالي القتلة عشان يخلص ذنب الناس اللي بتقشطهم كل ليلة. اقعد يا سلام اقعد وقول ايه حكاية الجوابات اللي بتتكلم عنها. انا ما بقولش حاجة من عندي، الكلام من الوكيلة بتاعتك ست مجيدة. قالت لك ايه ست مجيدة؟ قالت لي قالت لي اللي قالته بقى. وانت عارفة مفيش لزوم للكلام. كان مفيش لزوم الاول قبل ما تعمل الهيصة دي، انما دلوقتي لازم اللي موجودين كلهم يفهموا الموضوع ايه. الموجودين ملهمش صالح. لكن بنتك ليها صالح، لو ما عرفوش يمكن يتصوروا انه في فضيحة تمسها. عالدخل عيب يا ست الستات، شايفة بني ادم قلبها على بنتك اكتر منك. الجوابات اللي جات لبنتك يا سلام جاية من ابن عمها، بيحكي لها عن مصر وبيكلمها بادب وباحترام، وزي ما فهمت انه كمان متكلم عليها ولا ايه؟ وفرض انه متكلم، انا لسه ما وافقتش. لكن البنت وافقت وفهم انه مقبول عندك، ولا انت لك رأي فيه؟ انا ما بقولش عليه حاجة، لكن كل شيء بالاصول. انا لسه ما وافقتش ولا قريت فتحتها. خلاص بقى البنت موافقة، ده ابن اخوك وشاب مركزه كويس، يلا بكرة وافق واقرأ فتحتها. اه صح. يا سلام عليك يا ست الستات انتي. رد بقى يا لمد ان كنت تقدر. انا تأخرت قوي يا استاذ احمد. أيوة. من فضلك تعالى وصلني. بكل سرور. ابقى فكر كويس يا سلام قبل ما تظلم بنتك وتضر سمعتها. تصبحوا على خير يا جماعه. وانت من اهل الخير. وانت من اهله يا ست الستات. الله دي باين عربيتي جت سرقت. انا ما جيتش بيها، لو كانت معايا كنت قلت لك تعالى وصلك مش تعالى وصلني. اه صحيح، بس انا هوصلك بايه دلوقتي؟ برجليك. هنمشي يعني؟ انا دايما بحب امشي الطريق ده خصوصا بالليل، بيبقى الجو جميل وحلو قوي، لو انه طريق بيخوف شوي. انا ما صدقش ابدا انك تعرفي تخافي، اذا كنتي ما خفتيش من سبق الليل ده اللي اسمه سلام. يعني انت اللي خفت؟ بيني وبينك انا كنت بهدده بس وانا ميت من الخوف. لما تعرف الناس هنا كويس هتلاقيهم كلهم طيبين، حتى سلام هتلاقي في قلبه ركن ولو صغير في حته طيبه. والله الناس دول ما يخوفوش ابدا. امال ليه بتخافي تمشي في الطريق ده لوحدك؟ مش عارفه، يمكن الطريق بالليل بيبقى موحش شويه. ده طريق جميل جدا، طريق عشاق. حتى طريق العشاق بيبقى مخيف لما الانسان يمشي فيه لوحده، خصوصا لما تكون الدنيا ليل ومش شايف سكته. عندك حق، انا جربت الحكايه دي. انا متاكده انك جربتها. قصدي في بلاد كتير كانت ارياف برضو، كنت ساعتها لقى نفسي. لا يا استاذ احمد مش ده قصدك. انا مش مصممه اني اعرف، لكن متاكده انك مريت بتجربه وعارفه الطريق اللي تقصده وفاهمه قد ايه كان مخيف وانت ماشي فيه لوحدك. سكت ليه؟ لاني مش عارف اقول ايه. انت خلاص قلتي كل حاجه وما عادش عندي سر. انت كنت فاهم انه سر؟ ده انت في كل لحظه كنت بتقوله بحزنك وبنظراتك البعيده وبابتسامتك اللي كلها اسف ومراره. يعني انت فهمتك من اول يوم. سلوى ما تستغربش، انت كنت دفعتي وضروري عارف اني مريت بنفس التجربه، عشان كده سهل عليا اني افهمك، وكنت متاكده انك في يوم من الايام هتحكي لي. انت عايزاني اقول؟ اذا كنت انت عاوز طبعا. انا هو انا عايز اقول بس. طب احكي، لسه الطريق قدامنا وانا نفسي اسمعك، وعشان اسهل عليك تقدر تحكي من غير ما تقولي هي كانت مين. انا متشكرة قوي واسفة عشان ما رحبتش بيكم في اول الحفلة. انا قصدت اني اتكلم بعد ما تشوفوا الفصل الاول عشان اتكلم بقلب. ضيوفنا النهاردة مدرسة البنين، والصالة دي زي ما شايفاها كلها شبان، وعلى المسرح ممثلين استلفناهم برضو من مدرسة البنين. دلوقتي اقدر اقول ان الكل طولوا رقبتنا، البنات نجحوا على المسرح والشبان نجحوا على المسرح وفي الصالة، وده دليل ان الاتنين مع بعض ومش كل واحد لوحده ممكن ينجحوا في الحياة. ما تتصورش يا استاذ احمد انا الليلة دي سعيدة قد ايه. وانا كنت مستني لما نبقى لوحدنا عشان اقولك مبروك. مبروك المرة دي نقولها لبعض مش ليا لوحدي. انت ناسي ان احنا كنا سوا طول الوقت؟ املي ان احنا نفضل سوا على طول. انا متأكدة ان مش هنختلف، لان افكارك هي افكاري. ماما! يا حبيبتي كنت فين لحد دلوقتي يا ست عبله؟ خلاص يا ستي نقل نفسه، ما دام الفيوم بقت بلدك خليها بلدنا احنا كمان. مش معقول يا نبيل كده، احنا النهارده متفقين نفسح ماما، داير تلف من الصبح فين؟ يلا بينا بقى، لسه على بال ما نوصل بركه قرون هناخد يجي ساعه كده. بقول ايه يا ست ابله؟ قول يا سي بلبل. انا عندي اقتراح. اذا كان بايخ مش عاوز اسمع. انا هقول وانت تقدري. طب قول بس باختصار. ما تيجي ناخد معانا الاستاذ احمد. احمد؟ بس يا ست ماما قطعتلك نفسه. هو مين؟ سي احمد اللي عامل نفسه عويم. سبته يغرق وطلعت. يا خبتك. طبعا ما انتوا لازم تشهدوله، اصلكوا زي القرع تمدوا البر. احمد شايفة يا ست ماما؟ عشان تعرفي ان نظري في محله. يا ريت يا نبيل يا ريت. انت ايه يا احمد، بتتمرن على سبق المنش؟ اصلها فرصه، مش كل يوم الواحد بيجي هنا. انا بقى عاوز استفيد من الفرصه دي واعمل مشوار صغير. ممكن تيجي معايا مشوار هنا؟ شايف النخل اللي هناك ده؟ اهو عنده. امروا البنادق يا حرام. اهلا وسهلا، كان لسه بدري. اسكت يا نبيل، ده احنا الحمد لله اللي عرفنا نيجي، كانوا هيحجزونا لبكره. يا ريت، قال له كانت ماما سابتنا نام. يلا اتفضلوا اركبوا. لا ورا. هي دي النص ساعة يا سلوى، احكي لها يا احمد. الحقيقة مدام ما كانش ممكن ابدا، انت تصوري كل عيلة كانت عايزة تعزمنا يوم. ليه؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة جوازنا. جوازكم؟ تتصوري؟ الله على مهلك شوية يا ست أبلة، ضحكت المطهور. انت عملت ايه في العربية؟ انا برضو ولا انت اللي نازلة زغزغة فيها من الصبح؟ صح. ايه؟ مفيش بنزين. الله، طب وبعدين؟ بسيطة، عن اذنكم. رايح فين؟ استنوا بس. سلام عليكم يا رجالة. سلام ورحمة الله وبركاته. والله يا مفيش جمل من دول نازل الفيوم. كلنا نازلين ان شاء الله. الحمد لله، اسحبونا وراكوا بقى. مش معقول هنوصل قبل الصبح. وماما نعست ونامت. لكن نبيل هيفضل كده؟ هو مزاجه يركب الجمل، وعنده حق، الجو حلو والقمر طالع والدنيا هادية. الله، استاذ احمد. ايوه فندم. انت مش وعدت انك تسمعني الشعر بتاعك؟ ايوه صحيح، لكن بقى. لكن ايه؟ اظن مفيش وقت احسن من كده، كل الدنيا ساكتة والرحلة قدامنا طويلة. مفيش مانع. هتقول في ايه؟ اللي على بالي دلوقتي. ابيات قليله كتبتها زمان. بتقول فيها ايه؟ بقول لا تذكرني بما جاء وراح، ما امانينا سوى زرع الرياح، اقبل الريح بها ذات مساء، وقضى الريح بها ذات صباح. كمل. طبعا. سر معي إن شئت، لكن لا تثر ذكرياتي، سر كتمثال صمود، لا تذكرني بما كان لنا، لا تعزيني فإني قد نسيت، لا تذكرني بدنيا ذهبت، خيم الصمت عليها والسكوت، لا تحرك خنجرا منكسرا في فؤاد كنسيج العنكبوت. يظهر ان حكايتك، قصدي اللي كنت كاتب لها الكلام ده، عذبتك قوي. صحيح، لكن ده كان زمان. ونسيتها خلاص؟ بالعكس، لقيتها. مش فاهمة، انتوا رجعتوا تتقابلوا كتير وكل يوم؟ احمد. ايوه سلوى، انتي. اقعد يا سلام، عندي كلمتين عاوز اقولهم لك. اتفضل يا بهجت بيه. انا مبسوط منك عشان انت راجل مهم. الله يبارك فيك، عجبتني قوي يوم ما بستفت البت دي اللي اسمها ست النظرة. بس انا يوميها ما عجبتش نفسي يا سعادة البيه، غلطت في حقها، وهي برضو واحدة ست. ست؟ دي ست؟ دي راجل. ما علينا، سعادتك طالب مني اي خدمة؟ لا، انا عاوز اعمل لك خدمة. انت صحيح راجل شهم، لكن عقلي صايع. الله، وليه بقى الغلط ده بقى؟ ده مش غلط، ده الكلام المظبوط. تقدر تقول لي انت بتشغل ايه؟ بشتغل ايه؟ غفير. عند مين؟ عند البلد، معايا دراعي وبندقيتي، واحرس الناس ويدفعوا لي. يعني بلطجي؟ لا بقى يا بهجت بيه. لا في عينك، انا مش نيابة عشان تضحك عليا. الناس بتدفع لك فلوس عشان بتخاف منك، بيسموك سبع الليل، لكن الناس مش هتخاف منك على طول، وانت خلاص. لكن انا برضو سلام يا بهجت بيه. كذاب، سلام خلص بقى، مخلع زي البندقية بتاعته. ايه الحكاية؟ انت جايبني هنا تشتمني؟ ايوه تمام، عشان تفهم كويس الخدمة اللي هعملها لك. كتر خيرك، مانيش محتاج للخدمة دي. تبقى حمار. اللهم طولك يا روح. لازم تكون حمار عشان تقول مش عاوز عزبة. عزبة؟ ايوه، عزبة بهجت بيه، عزبة سعادتك شخصيا. ايوه تمام، العزبة دي بعد ما موت هتورثها الحكومة، يبقى احسن اختار انا اللي يعجبني واديها له. تجرى لعلك حاجة يا بهجت بيه، انت بتتسلى عليا؟ بيع عزبة سعادتك دي كلها اللي معومك في الشهد والحرير، عاوز تديها لاني حمار برضو؟ مين قال عايز اديها لك؟ ها؟ مال عايز تديها لمين؟ لنوال. نوال بنتك؟ بنتي مش رايحة النادي؟ ادخل. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضل يا سلام اقعد. يزيد فضلك يا ست هاني. ايه يا ترى لسه زعلان من بنتك ولا خلاص؟ دي عيلة يا ست النظرة، وانت شهادة لله عقلك كبير. الله يخليك يا سلام، انا بعتلك النهاردة برضو عشان حكاية تخص بنتك. ها؟ هي عملت ايه تاني؟ هي ما تعرفش حاجة، انا امبارح جالي ابن اخوك مصطفى. اعوذ بالله، والنبي يا ست النظرة بلاش تجيبي لي سيرة الواد ده. تبقى لسه زعلان يا سلام وتبقى لسه هتغلط. مش ممكن عشان شوية جوابات بريئة تغير مصير اتنين وتحرمهم من الامل اللي انت وعدتهم بيه. انا ما وعدتش حد يا ست النظر، حكاية الجوابات دي كمان ملقى الصالح. امال ايه الموضوع؟ انا جاي دلوقتي اسحب وراها من المدرسة عشان المأذون عايز شهادة الميلاد، هجوزها. اسمعي يا نوال، انت دلوقتي مش طفلة، انفعي دموعك دي وفكري بعقل وقولي لي ناوية تتصرفي ازاي. انا ما عنديش تصريف يا ابله النظرة، انا حموت نفسي كده. ليه بقى؟ ما اقدرش يا ابله النظرة اتجوز الراجل اللي ابويا قال لي عليه. خلاص ما تتجوزيش، وبدل ما تموتي نفسك في طريقة اسهل. قولي لي يا ابله، طريقة ايه؟ قولي لا. اقول لا؟ ماني قلت يا ابله. يبقى خلاص خايفة من ايه؟ ابويا محكم رأيه يا ابله. وماله؟ هو محكم رأيه عشان مؤمن ان رأيه صح، انت ليكي رأي تقدري تقولي لا. ما هو يا ابله هيغصبني. ازاي يغصبك؟ ادخل. لا مؤاخذة. اتفضل يا استاذ احمد، انا بتكلم مع نوال في موضوعها واحب انك تشترك معنا. اسمعي يا نوال، محدش يقدر يتجوز واحدة الا اذا قالت له ايوه، انما اذا قالت لا ما يقدرش المأذون يكتب كتابها. اصل احنا عندنا غير كده، ابويا بيبقى الوكيل بتاعي وهو اللي يقول. لا، حتى الوكيل لازم يسألوكي قدامه عشان تقولي ايوه او لا، هو ده الدين والشرع. صحيح. انت مش عارفة ولا ايه؟ اصلا ما حدش قال لي. خلاص انا بقولك اهو، ومتهيألي كلمة لا اسهل من الانتحار ولا ايه؟ ايوه يا ابلة. يبقى اتفقنا. وفي اي موقف تاني في المستقبل كفاية انك تقولي لا، لو انتحرتي مش هيبقى عندك فرصة تقولي حاجة خالص. يعني اقول لا وبس؟ اذا كان ده رأيك قولي وما تخافيش، مفيش قوة في الدنيا تقدر تغلب انسان بيقول لا. حاضر يا ابلة. يلا بقى على الفصل، لسه فاضل لك يوم عندنا. معلش يا نوال، انت هترجعي تاني لما تقولي لا وينتهي مشروع الجواز، ابوك هيسيبك ترجعي والمدرسة هتكون مفتوحة لك. يلا يا نوال. مع السلامة يا ابلة. نوال. ايوه يا ابلة. اذا حصل لك اي حاجة واحتاجتي اي مساعدة تقدري تعتمدي علي. انا عارفة يا ابلة. شيء مؤسف. بالعكس، دي تجربة هتفيدها ويمكن تفيد ابوها كمان. انا ما اشتركتش معاكوا في الحديث لاني لقيت مفيش لزوم. ازاي بقى؟ زي العادة، لقيت سلوى بتاعت الجامعة موجودة وبتقول كل اللي لازم يتقال. لا لا لا، انت عليك عفيت اسمه. لا اسمعها يا بنت، انت انا قلت كلمة وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا، انت فاهمة؟ ايوه يابا. يعني خلاص هتتجوزيه؟ لا يابا. اللهم طولك يا روح. اسمعها يا بنتي، تعالي اقعدي وفهميني وما تتعبيش قلبك اكتر من كده. بعد الشر على قلبك يابا. بدل ما تقولي بعد الشر قولي بهجة بهدى نزلك من السماء، ده كأنه ليلة القدر واتفتحت لك. تقولي لها ايه؟ لا يابا. طب فهميني. لا ليه؟ خليني انا جاهل وفهميني. معاش اللي يقول عليك كده يابا. طب بس فهميني. ما انت عارف يابا. عارف ايه؟ هتجيبي لي برضه سيرة الواد مصطفى؟ بلاش، مادام سيرته بتزعلك بلاش. انا مش فاهم ايه اللي عاجبك في الواد ده؟ ال 16 جنيه اللي هياخدهم ان شاء الله لما يفلح، بهجت به فتح لك كنز فيه الوفات تغرفي منها من غير حساب. اعمل ايه بالالوفات يابا؟ تعيشي يا بنتي زي بقية البني ادمين، تاكلي زي بقية البني ادمين، تسكني زي بقيه البني ادمين. لكن مش هبقى منهم يا رب. ليه؟ هبقى خدامه عنده بالفلوس. كل واحده خدمت جوزها. امك الله يرحمها عاشت وماتت خدامه عندي وببلاش كمان، وكانت مبسوطه على الاخر عشان كانت بتخدمك ببلاش، حاسه انها صاحبه جميل. لكن اللي بتاخد اجرتها يابا عمرها ما تقدر تضحك من قلبها. الله يقطع المدارس واليوم اللي وديتك فيه المدارس. يا بنت انت بتكلميني زي الروايات اللي في الراديو. انت عايزه تطير برج من دماغي؟ لا يابا برضه لا. انت هتربيلي العصب من الكلمه دي. انا مش عايز اسمعها تاني، مش عايز اسمعها. سلام يا سلام. اجري افتح الباب. حاضر يابا. مالك يا سلام بتزعق كده؟ ازيك يا بنت يا نواف؟ الله يسلمك يا عم العمر. اتفضل يا حضره العمر. ادي اعمل الشاي يا بنت. مش عاوز، انا جاي لك في كلمتين ومستعجل. ما يصحش يا عمده. لا يصح، بدل ما نقف نستنى الشاي عاوز اخدك معايا ونروح للست النظره نقول لها انك خلاص هترجع البنت المدرسه. مدرسه؟ مدرسه ايه تاني؟ البنت خلاص هتتجوز يا عمده. ما هو ده اللي انا جاي اكلمك فيه. انت وقت هبلت في عقلك لما تبيع بنتك لعزرائيل ده اللي اسمه بهجت. ايه انت جرى لعقلك ايه يا عمده؟ انا حلاقيها منك ولا حلاقيها من البيت؟ انا مش بقول الكلام ده من عندي ولا حتى جايلك من نفسي. الست النظره ذات نفسها هي اللي بعتها. النظره؟ لا النظره كمان لها راي في الموضوع، تبقى هي اللي مقويه البيت. اسكت يا سلام. عيب. اسكت؟ لا يا عمده، ده ليه هتكلم واتكلم واتكلم. والله عاد بقى ست النظره هي اللي ورا ده كله. عيب. وطي صوتك. لو شرفك يا عمده ما حد يدوس في البلد على طرف، وشرفك انت. البنت متجوزه بكره والفرح كمان. الف مبروك يا سلام. الف مبروك يا سلام. الله يبارك فيك. الف مبروك يا سلام. الله يبارك فيك. اتفضلوا هنا. الله يبارك فيك. الف مبروك. طخ يا وادي عبد الله طخ، خلي الست النظره تسمع. صلي بينا على النبي يا ست ستات. اللهم صل عليه. احنا قلنا نجيلك كلنا بغطه المعلم نصور عليكي في اللي حصل ده، والحمد لله ما حدش غريب. الاستاذ احمد راجل طيب وعارفين، والدكتور امين صاحبنا، وسلام هو صاحب الحدوته. طب اقوم انا بقى واسيبكم تتكلموا. لو النبي ما تقومي، لو عليا اليمين، ده انت الخير والبركه، وكلامك برضه هيساعدنا ويخلي الست النظره تخدمني. اللي اقدر اعمله هعمله يا عمده، والبيت بيتكم. ده انت ست البلد وعشان كده جينا لك، وسلام جاي مخصوص يتاسف لك. على ايه؟ انت عارفه بقى هو كلامه ماشي في حبتين ومخه ظلم وغلط في حق كتير. قوم يا سلام بص على راس الست. خليك مطرحك يا سلام. انا مش شايفه انك غلطت في حقي، انا شايفه انك غلطت في حق بنتك. انا برضه اللي غلطت في حق بنتي يا ناس. يا حضرة النظرة انا جاي لك بالليل عشان مش قادر اخلي الناس يشوفوا وشي بالنهار من اللي عملته فيا بنتي. بنتك عملت فيك ايه؟ قالت لا، كلمة من حقها تقولها بحكم الشرع والدين والاخلاق. وبحكم الشرع والدين تهرب من البيت وتفضحني؟ انت اللي فضحتها مش هي اللي فضحتك. هي سابت البيت عشان تفهم الناس اللي بره ان محدش خد رأيها. الله يعاد طلع تاني في الاخر اللي غلطان. وماله يعني لما تطلع غلطان؟ احنا مش متفقين انك جاي تتاسف والموضوع ينتهي وكل شيء يرجع لحاله، ولا ايه يا احمد افندي؟ حضرتك يعني ما قلتش حاجه. يعني في رايكم ان اول ما سلام يعتذر للنظره تقوم البنت ترجع البيت على طول؟ يعني يبقى في الحاله دي اقدر اقول اني فهمت. حضرتكم جايين تتهموا النظره انها هي اللي هربت البنت، ولما تعتذروا لها هترجعها لكم تاني، مش كده؟ مش معقول يا استاذ احمد، دول اهلي ومش ممكن ده قصدهم. امال قصدهم ايه؟ كلامهم ده يتفسر بايه؟ هم عارفين ان البنت ضروري هتجيلي او هتتصل بيا وهقدر اثر عليها، مش كده يا عمده؟ طبعا كده. لا يا عمده مش كده، احنا جايين هنا ومتفقين ما نرجعش الا والبنت في ايدنا. في ايدكم؟ انت قصدك ايه يا سلام؟ قصدي اللي بقوله، البنت قاصر وفيه في البلد حكومه. الو العمده. الو ست النظره، يعني طلبتني وجيت ارد قفلت السكه في وشي. لا مؤاخذه يا عمده، اصلي كنت رحت افتح الباب والسكه اتقطعت. خير، تحت امرك، يلزم اي خدمه؟ لا بس كنت عاوز اسالك عملتوا ايه مع سلام؟ ولا يهمك منه، انتسابا وصحيح هيروح يبلغ؟ ده انا اكون تقطع رقبته. لا ابدا، اي خدمة تاني. ها العفو يا ست الستات، تصبح على خير. جرى ايه يا عمدة؟ ما تيجي الدور عليك. طبعا انا بهلك كده. ايوه كنت بكلم اللي احسن منك. هو مين ده اللي احسن مني؟ الست النظرة. ايه كش مالك؟ عاوزك في ايه الست النظرة يا طارق؟ يمكن غيرت رأيها وحترجع البنت. بنت ايه يا جدع انت منك له؟ انتوا برضو بتصدقوا كلام سلام. ايه اشمعنى انت صدقتوه؟ في الاول ايوه، لكن بعد النظرة ما قالت لا، يبقى خلاص كده؟ النظرة عمرها ما تكذب ابدا. طب وانطلع انها المرة دي كدابة. اسكت يا دكتور عيب، انا عارف انك بتغاظ منها عشان بتعطل عليك بالمستوصفات اللي بتعملها. اسكت احسن لك وكش مالك. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ احمد. انا شايف ان في مشكلة لازم تتصرفي فيها بسرعة. مشكلة ايه؟ الاشاعات اللي مالية البلد بقت مالية المدرسة، البنات مرتبكين ومش فاهمين ايه اللي حصل، وبعضهم بيبكي. يبكي ليه؟ بلغته مشاع ان البنت انتحرت. انا مش عارفة استاذ احمد اتصرف ازاي، انا مرتبكة قوي. انت المشرف على اي حال وتقدر تتصرف وياهم. انا فكرت اعمل لهم طابور دلوقتي واكلمهم، لكن هقول لهم ايه؟ قول لهم ان البنت بخير، ما انتحرتش ولا حاجة. افرضي ظهر بكرة انها انتحرت صحيح، ازاي البنات تصدقنا بعد كده؟ اطمن مش هيظهر انها انتحرت. هو ايه اللي يضمن لك؟ اللي يضمن لي انها عندي. عندك فين؟ في البيت. في بيتك انتي؟ ايوه. برافو يا سلوى، برافو. قصدي يا حضرة النظرة، مش وقت الألقاب دلوقتي والله يا أستاذ أحمد. قصدي أنا في ورطة. ورطة إيه؟ مش عارفة أتصرف. مش معقول يا سلوى، مش معقول ترتبكي في مسألة واضحة زي دي. واضحة؟ أنت بتسمي دي مسألة واضحة؟ طبعا، البنت عندك في أمان، والهيصة دي كلها هيفوت يومين وتنتهي، وسلام هيبوس إيده ووش وظهر لما البنت تتجوز ابن عمها، علشان يخلص على الأقل من كلام الناس. والحد ده ما يحصل، اقول ايه للي يسألني عنها؟ قولي معرفش. مستحيل، لو كدبت مرة واحدة على الناس يبقى انتهت كل الثقة اللي بينهم وبيني. مش كل الكدب غلط يا سلوى، في كدب ابيض. حتى الكدب الابيض محدش بعد كده بيصدق صاحبه. اسمعي يا سلوى، البنت دي انت قلت لها اعتمدي عليا، وانت مقتنعة ان من حقها ما تتجوزش غصبا عنها، ولا ايه؟ ما هي المشكلة يا احمد اني مقتنعة وعاوزة اتصرف حسب اقتناعي. خلاص اتصرفي حسب اقتناعك، احميها. تعرف انا ايه اللي هعمله؟ انا مش هجاوب خالص على اللي يسألني عنها، هقول له من فضلك ما تسألنيش. فكرة برضو على طريقة الدبلوماسيين. مفيش طريقة غير كده. طب والبنات اللي موتين نفسهم العياد بره، هتقولي لهم برضو ممتنع عن الاجابة؟ لا، هحاول اقول كلام يطمنهم. خلي الزبطة تجمع لي الطابور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا بهجت بيه؟ كنت عاوزني في حاجة؟ ايوه اقعد يا سلام عشان تسمع الكلام اللي قالته الست النظرة النهاردة في المدرسة. انا لا عاوز اسمع ولا اني طايق اسمع، خليني في البلوة بتاعتي يا بهجت بيه. اسمع بس يا سلام، ده كلام ينفعك؟ دي قالت للبنات اللي عاوزة تسيب بيت اهلها تسيبه. استغفر الله العظيم، لحقت يا دكتور تغير في الكلام؟ ده اللي اتقال وحياتك يا عمدة. ما تحلفش بحياتي يا واد انت، ما تصدقوش يا سلام، الكلام ما كانش كده. كده ولا مش كده؟ يعني كل الكلام اللي عندي بقى زي بعضه، ما فيش غير كلمة واحدة بس اللي مستنى اسمعها. بنتي فين؟ ما هي جابت سيرة بنتك برضه. جابت سيرتها؟ قالت ايه؟ قالت انها مش غلطانة وكل الكلام اللي اتقال عنها اشاعات. يبقى كتر خيرها. وقالت لهم ان هي لا انتحرت ولا حاجة وبخير والحمد لله وكلام زي ده يعني. هي قالت كده؟ ايوه. متأكد؟ الا متأكد، ده كل البنات قالوا لي بلسانهم. تبقى هي هناك. هناك فين يا ولد؟ عند النظرة. تاني وتالت ورابع كمان. امال جالها منين انها ما ماتتش؟ جالها منين ان البنت بخير؟ رايح فين يا سلام؟ رايح اجيبها قبل ما تهرب تاني. انتي لسه صحية يا أبلة؟ الله، انتي ما نمتيش برضو؟ أنا نمت وصحيت، لقيت النور والع هني، كنت جاية طفي. لا يا نوال خلي، روحي كملي نومك. مش جايني نوم، أصلي فرحانة قوي. ليه فرحانة؟ أصل مصطفى كان خايف قوي وزعلان، وزمانه اطمن دلوقتي لما عرف اني هربت. يعني انت دلوقتي مش خايفة؟ ان كان علي يعني اني خايفة قوي يا أبلة، بس اللي يهمني مصطفى ما يكونش زعلان. بتحبيه قد ايه يا نوال؟ والنبي يا أبلة، والنبي قد ابوي. انت بتحب ابوكي؟ هو قد مصطفى برضو. غريبة، لكن انت دلوقتي زعلت ابوكي عشان خاطر مصطفى. اني ما زعلتش ابويا يا أبلة، هو اللي زعلني، واني عارفة كمان انه هيجي في الاخر ويسامحني. نوال، افرضي ان مصطفى ده سابك وتجوز واحدة تانية. لا يا أبلة ما تقوليش كده، مصطفى مش خاين، ده ابن عمي. افرضي انه عمل كده، تحبيه برضو؟ هحبه ازاي يا أبلة، غصب عنه؟ لا، قصدي تفضلي فاكراه وتحبيه بينك وبين نفسك، وتدوري له على عذر في اللي عمله، وما ترضيش تتجوزي، وتعيشي وحيدة لغاية ما تكبري، وتفتكري من وقت للتاني، وحاجات زي كده يعني. لا يا أبلة، حتى ان كانت روحي فيه والنبي ما اسأل. تقدري؟ ايوة اقدر. يا بختك. قومي يا نوال نامي دلوقت. أبلة. ايوة. انتي ما اتجوزتيش ليه لغاية دلوقتي؟ مش عاوزة اتجوز. ومش عاوزة ليه يا أبلة؟ اهو لما كنت قدك كده كنت هتجوز، وبعدين ما حصلتش اسمة. كنا راكبين قطر، وبعدين نزل هو في محطة في السكة وما رجعش تاني. حصل له حاجة يا أبلة؟ أيوة، مات. يا عيني، كنت لازم زعلتي عليها قوي يا أبلة. زعلت أيوة، بس مش عليه، هو اللي اختار انه يموت. اختار انه يموت؟ حد بيختار انه يموت يا أبلة؟ حسين اختار انه يموت. هو كان اسمه حسين؟ ايوه. لكن اختار يموت ازاي؟ انتحر يعني؟ تقريبا. مسكين، وكنت عارفة يا أبلة انه هيعمل كده؟ لا. خسارة، لو كنت عارفة كنت لحقتيه زي ما لحقتيني. زي ما لحقتك؟ مشان يا أبلة كنت حموت نفسي، وانت اللي قلتلي بلاش. فعلا، يمكن صحيح لو كنت عرفت كنت لحقته، ويمكن كان دلوقتي معايا، او حتى مش معايا بس ما يكونش مات. انا اسفة يا أبلة اللي فكرتك. انا بفتكر لوحدي يا نوال، مش بحاول انسى، ومش عاوزة انسى. ليه يا أبلة؟ مش عاوزة يبقى لك حد غالي. ده انا نفسي يا أبلة انك يعني تبقي فرحانة زي كده، وتحلمي زي ما بحلم، وتبقي عاوزة تحضني الدنيا كلها، ولما تنامي يبقى في حد بيونسك حتى وانتي لوحدك. مش كده يا أبلة؟ أبلة، انتي نمتي؟ اطفيلك النور بقى واقفل الباب. صباح الخير يا حضرة النظرة. انا والله اسف جدا عشان ما حضرتش مجلس الاباء الجمعة اللي فاتت. انت عارفة بقى ظروف الناس اللي زينا. كنت عاوز اقولك ان الراجل المجنون ده اللي اسمه سلام يظهر محتاج منك لكلمتين. امبارح جاي عاوز يعمل بلاغ ضدك، والنهاردة واقف يهاتي في السوق ويحرض الناس. انا متأكد انك لو ندهتيه له وكلمتيه هتعرفي ترجعي له عقله، وتبقي خدمتينا وخدمتيه هو كمان. ها، اتفقنا؟ انا حسيب الموضوع لحكمتك، وعن نفسي اوعدك اني مش هتأخر تاني عن مجلس الاباء. متشكر جدا يا سلوهان. اورفوار. الحمد لله. ايه؟ ما سألنيش البنت عندك ولا لا؟ لو كان سألني ما كانش ممكن اقوله ممتنع عن الاجابة. عندك حق، ممتنع في الحالة دي يبقى معناها انك متهمة، خصوصا ان سلام راح يبلغ ضدي امبارح. بتقولي يبلغ ضدك؟ المأمور كان لسه بيقولي، وبيقول انه دلوقتي في السوق عمال ينادي ويحرض الناس. يظهر ان المسألة هتوسع حبتين. انا مش خايفة، صحيح اعصابي مشدوده، لكن مش عارفه، حاسه اني سعيده. صحيح يا سلوى. بتسال ليه؟ عايز اعرف، او عايز احس مره انك من غير هموم. انا بيبان عليا اني مهمومه، خصوصا لما ببقى معاكي، زي ما اكون بفكرك بايام بتضايقك. انت غلطان يا احمد، اذا كنت تقصد ايام الجامعه وتجربتي مع حسين، انا مكنتش اعرفك في الايام دي، يبقى ازاي بتفكرني بيها؟ انا بالعكس، همومي بتخف لما بشوفك جنبي. صحيح، ولا بتجامليني؟ الناس اللي بحبهم ما بعرفش اجاملهم. اللي بتحبيهم؟ دي اول مره تقولي ان انا، يعني مين اللي بتحبيهم؟ انت كان عندك شك في كده؟ انا كان عندي امل، بس كنت حاسس انه بعيد. احمد. سلوى. ست مجيده، ست مجيده. ايه يا زكيه؟ قربي ودنك وانا اقول لك. ايه؟ نوال موجوده في بيت حضره النظره. انت متاكده؟ ايوه، انا سمعها بودني بتقول للاستاذ احمد، وكان المامور بيكلمها وهي خايفه لا يسالها. بقى كده؟ ايوه. وسلام المسكين يطرده من الاسم ويقوله صاحب سوابق، لما اشوف هيقولوا ايه بقى لما البلاغ يبقى مني. والنبي يا ست مجيده ما تجيبي سيره انني قلتلك، لحسن اروح في داهيه. داهيه ايه يا عبيطه؟ ده انا حبقى النظره الجديده وهجيب لك علاوه كمان. والنبي عيب، ده انا مجيده. انا صرحتك عشان عارفه انك راجل كتوم تقدر المسؤوليه. تاكدي يا مجيده هانم ان هعالج الموضوع في نطاق ضيق جدا. انا طلبت ان كل اعضاء النادي يحضروا الاجتماع ده، لان الموضوع في غاية الخطورة. النظرة زي ما انتوا عارفين عضو مهم في مجلس الادارة، وتصرفت تصرف غريب. النظرة هربت نوال وخبتها في بيتها، تصرفها ده فيه تحدي للتقاليد والاخلاق وضر سمعة النادي. بهجت بيعه وزيول حاجه؟ ايوه. احنا ضيعنا وقت كبير في الكلام، لازم بقى نتصرف. وانا بقترح فصل اللي اسمها النظره دي من عضويه النادي. انا عندي اقتراح تاني اذا سمحتوا. اتفضل. فصل بهجت بي والدكتور امين. الو سلوى، انت صحيح تعبانة؟ شوية. سلامتك. انا كنت عايز اقولك ايه اللي حصل في النادي النهاردة، لكن معلش ممكن اقوله لك بكرة. مش هتيجي تشوفني؟ انا خايف بس. تعال يا احمد، تعال اقعد. سلامتك يا سلوى، ايه الحكاية؟ دلع بنات، ماما بتقول كده. ودلع البنات ياخدوله كل الادوية اللي جنبك دي؟ دي بقى نبيل اللي جايبها، عشان رأيه يا سيدي ان اللي عندي شيخوخة. يظهر ان عنده حق. ليه بتقولي كده يا سلوى؟ مش عارفة، ساعات بحس اني خلاص ما عادش عندي حاجة اعملها، زي ما يكون مليش لزوم. مش معقول يا سلوى، انتي بتحسي بكده؟ ساعات. غريبة، ده انا اللي كانت حياتي انتهت فعلا وابتدت من جديد من يوم ما. من يوم ايه؟ من يوم ما قربت مني. مجرد انك موجودة في حياتي خلالها معنى، خلاني شاب بفكر في بكرة وانا بستعجل الصبح، وكل يوم يفوت انساه وافرح باللي جاي. انا سلوى. قول يا احمد، انت ايه؟ انا قلت يا سلوى، انا بحبك وانت عارفة. صحيح ما حاولتش اسألك عن احساسك، لكن كان عندي امل اني زي ما مليتي حياتي املى ولو جزء من حياتك. اديني ايدك يا احمد. عارف انا حاسه بايه الوقت؟ ايه؟ حاسه اني مطمنه، ونفسي نفسي اقولك اني بحبك، لكن مش قادره. ليه؟ خايفه يكون مش صحيح، خايفه اكون قربت منك لانك واقف جنبي وإيدك بتطمني ومحتاجالك. أنا بحسدك يا أحمد لأنك عارف إنك بتحبني. يا ريت أنا كمان أعرف وارتاح من الأسئلة الكتير قوي اللي مش عارفة جوابها. وليه الأسئلة دي يا سلوى؟ ليه؟ أنا مسألتش نفسي أبدا، لأني أول حب لك، مش محتاج تسأل تاني. إنما أنا فاهم، كان حبك الأول لحسين، وبعد حسين فاتت سنين، واللي باقي من حياتي ما يسمحش أبدا بتجارب كتير. لازم يا أحمد أكون متأكدة، لأني لو فتحت قلبي المرة دي هيكون حبي الأخير. عندك حق يا سلوى، عندك حق. ليه سبت إيدي؟ أرجوك خليك ماسكة. افتح يا نبيل. افتح انت يا ماما. سلام عليكم. سلام. بعد إذنك يا ست الجماعة يدخلوا. اتفضلوا. إن جت الحق، احنا مكسوفين يا حضرة النظرة من اللي حصل ده، وعاوزين منك كلمة واحدة بس عشان نريح خاطر الناس ونصرف اللمة اللي بره. كلمة ايه يا عمدة؟ البت هنا حق ولا لا؟ انا مش هجاوب على اسئلة يا عمدة. عشان خاطر يا ست النظرة، الكلمة اللي هتقوليها هتصدقها؟ انا اسفة يا عمدة. انا عارف انك واخدة على خاطرك، لكن معليش ريحيني. السلام عليكم. حضرة المأمور. خليك بره يا عسكري. حاضر يا بابا. ازيك يا سلوهان؟ اهلا وسهلا. انا في غاية الاسف، لكن في اجراء شكلي مضطر بعد اذنك ان اعمله. اجراء ايه يا حضرة المأمور؟ لازم افتش البيت. لا مستحيل، ده يبقى اعتداء على كرامة مدرسة بحالها. انا قلت ان في غاية الاسف. الاسف مش هيغير حاجة. انا عارف، وعشان كده انا مستعد اقبل كلمة سلوى هانم على مسؤوليتي وامشي. مفيش مانع، قوليله يا سلوى هانم، قوليله ان البنت مش هنا. قول يا ست النظرة. ارجوك يا سلوى، دي كلمة تنقذ حاجات كتير. ايوه يا سلوى هانم. قلت ايه؟ سلوى، انا متأسفة يا احمد. اتفضل يا حضرة المأمور، فتش البيت. مساء الخير يا دكتور امين. مجيد هانم اهلا. انا يا مجيد هانم، انت خلتيني مش عارف اودي وشي فين من البلد كلها. انا وثقت بكلمتك. وانا كنت واثقه من معلوماتي. انت ورطتيني يا مجيد هانم، واحرجتيني قدام النادي وقدام القسم وقدام المحافظه. انا جاي اعتذر لك يا دكتور، واوعدك ان انا هعرف الحقيقه كلها. حقيقه ايه تاني؟ البنت كلتها القطه؟ لا يا دكتور، البنت في الغالب هربوها ليله التفتيش، ويجوز يكونوا سفروها للولد اللي بتحبه. انا لسه مش متاكده على اي حال. طيب يا مجيد هانم، لما تبقي تتاكدي ابقي تعالي قولي لي. عن اذنك، فيه مرضى منتظرين برا. ادخل. ست مجيده، انت لسه ليك عين تقابليني يا زكية؟ وحياة النبي يا ست مجيده، انا سمعاهم بودني وهم بيتكلموا عنها ويقولوا. بس أنا... بس بلاش كلام فارغ. اذا كانت النظرة بعتاكي بكذبة تانية قوليها وريح نفسك. يا مصيبتي، انت بتخونيني يا ست مجيده. أنا برضو النظرة تبعتني عشان أوقعك. أمال مين اللي بعتك؟ الأستاذ أحمد؟ المشرف الجديد؟ حرام عليك يا ست مجيدة، ما تظلمنيش. طب وحياة المصحف؟ ولا انتص في نظر إن البنت كانت عندها في البيت؟ أمال راحت فين؟ انتص في نظر إن كنت أعرف. لما تبقي تعرفي يا شاطرة ابقي تعالي تكلميني. اتفضلي برا. يا ست مجيدة أنا يا قلت اتفضلي برا. خلاص برا برا. هو يا خالي عملت ال 20 ختم اللي وصيتك عليهم؟ لحد دلوقتي عملت 12. بس تخلي الناس تبصم احسن. اكتب اكتب. قلنا هي اخر حاجه. سلام. مين؟ اني فرحاني. تعال عاوزاه. اهلا وسهلا. انت ايه يا سلام الهيصه اللي انت عاملها في البلد دي؟ داير تختم الناس على الست النظرة بتاعك. أنا طلبت منك تختمي. إيه وانت تستجرى تختمني؟ ولا لا أنا هسيبك تختم غيري بعد كده. وانت إيه اللي يحشرك في الموضوع ده يا فرحان؟ حد داسك على طرف؟ اللي يدوس على طرف النظري يبقى داس على طرفنا كلني. إيه انت عارف كده ولا لا؟ لا إله إلا الله. انت يا ست انت عايزة مني إيه؟ هو تلقيح جتت؟ أني اللي حلق حجتتي عليك يا سلام؟ طب وحياة النبي لكون فتحات. تعالوا يا ناس شوفوا، يا ناس تعالوا شوفوا بيقول ايه. تعالوا فرحانة. زعق كمان، زعق والنبي احسن بخاف. مالك يا فرحان ده فيه ايه؟ تعالوا تعالوا شوفوا الراجل اللي اكل عيشه من تلقيح جتيته على الناس. الراجل انهبل عشان ما قدرش يبيع البيت البهدله. اخرسي يا وليه انت. اخرسي انت واللي وراك. الكاتب اللي مقعده جوه عندك ده جايب فلوس منين؟ ايه؟ مش من بهجت بتجر منه على الحساب لما تبقى تجيب له البيت؟ خش الوليه دي من قدامي لاقطع خبرها. انا اللي هقطع خبرك وهي سيدي علي الروبي. ان ما تراجعت عن الست النظره لو اديك في عديد وانا هوه وانت هوه يا سلام يا بتاع بهجت. تقدري تقولي لي من يوم ما بدات مشكله نوال عملنا ايه علشان نحلها؟ البنت هي اللي هربت، نبيل هو اللي جابها، ولما جه البوليس يفتش هنا نبيل هو اللي انقذها. احنا عملنا ايه؟ احنا كان قدامنا اختيار واخترنا نقف معاها ونحميها. حتى ده بقيت بشك فيه، بحس ان الظروف هي اللي اجبرتنا. لا يا احمد، احنا وقفنا معاها وبارادتنا. وقفنا ايوه، لكن المشكله كمان وقفت معانا، ما فكرناش نحلها ازاي، ما اخدناش اي خطوه. انت عندك حل؟ لو كنت من الاول فكرت كان ضروري دلوقتي عندي حل، لكن انا ما حاولتش، ما تعودتش افكر في عمل. ما تقولش كده يا احمد. هي دي الحقيقه، انا حبيتك 12 سنه ما فكرتش اقولك، ما فكرتش اسال انت فين وازورك. حتى دلوقتي بعد ما صرحتك واقف مطرحي استنى. انا قلت لك يا احمد اني عارف خايفه يكون احساسك مش حقيقي، وقلت لي ساعدني علشان افهم نفسي. انا عملت ايه عشان اساعدك؟ انا عملت ايه؟ ولا حاجة. لا يا احمد، انت عملت حاجات كتير قوي. عملت ايه؟ مش ضروري اقول، لكن سلوى اللي كانت حيرانة وخايفة من نفسها ومنك خلاص. سلوى؟ ايوة يا احمد، الشيء الوحيد اللي اخاف يبعدني عنك هو الماضي. الماضي؟ ايوة، انا دفنته، لكن خايفة اكون دفنته وهو حي. بعد 12 سنة يا سلوى؟ مستحيل، وحتى إذا كان ممكن أنا مستعد أقبل المغامرة. دي الكلمة اللي كنت عاوز أسمعها يا أحمد. ليه؟ عشان أطمن، عشان أقدر أقول لك بحبك. أنتوا يا جماعة، أنتوا إيه؟ شفتوا دي؟ إيه؟ ورقة كاتباها نوال بتقول سامحيني يا أبلة. نوال؟ أيوة، سابت البيت. نوال خدني معاك مصر يا مصطفى. اخاف عليكي من كلام الناس يا نوال. انت كل الناس اللي يهموني، انت الدنيا واللي فيه. وانتي اغلى يا نوال. خلاص ما تسيبنيش، مش هتحمل تاني تسافر وتفوتني وتتحملي اللي يتقال عليك يا نوال. هيتقال ايه اكتر من اللي يتقال؟ مهما كان انت دلوقتي في بيت عيلة ومع ست مقامها محفوظ، ويوم ما الناس ما هتعرف كده مش هيبقى فيه كلام، لكن لو هربتي معايا هيفضل وراك الكلام طول العمر. نوال اخص عليك يا مصطفى، كنت فاكرة انك حطير من الفرح لما اقول لك خدني معاك. ومين قالك ان مش طاير من الفرح؟ ما انت هو بتقول لا. مش انا يا نوال اللي بقول لا، ده خوفي عليك، على اسمك وكرامتك، على عينيك اللي مش عاوزهم في اي يوم من الايام يبصوا في الارض. انا عينيا مش بتشوف غيرك يا مصطفى. ولا انا بشوف غيرك يا نوال. انا مش قادرة اتحمل يا احمد، البنت ممكن تكون في خطر واحنا قاعدين نبص لبعض زي العادة. وحياتك يا نبيل مش وقت الكلام ده. بدل ما تتريق علينا انزل وحاول تاني. مفيش لزوم، احنا بنضحك على نفسنا. انا هقوم ابلغ البوليس. سلوى ارجوك يا احمد، هو ده الحل الوحيد. اديني التليفون يا نبيل من جوه. سامع يا استاذ احمد، عاوزة تحلها برضو وهي قاعدة، حتى التليفون لازم انا اللي اقوم اجيبه. امر لله. ايه يا نبيل، ما جبتش التليفون ليه؟ لقيت ملوش لزوم. يعني ايه؟ لقيتها اتحلت من نفسها، اتحلت وانت قاعدة برضو. نوال رجعت. رجعت؟ رجعت. ايوه، من الشباك. الشباك ازاي؟ زي ما خرجت، السلم بتاع تقليم الشجر والعفريت اياها والطاقية وشايلة مقطف. كانت فين؟ انا طبعا من باب اللياء ما سألتهاش. طب اندهلها. مش هترضى. ليه؟ بلاش اندهلها دلوقتي يا سلوى، انا هقوم اروح وانتي بكلميها لوحدك. نوال افتحي يا نوال. انا مكسوفة منك يا ابله. انا مش زعلانة، افتحي. حاضر. الله الله، ليه بتعيطي كده؟ عشان غلطت في حقك يا عملة. طب بس بس بس بقى، تعالي تعالي اقعدي، انا مش زعلانه منك ولا حاجه. والنبي انا عارفه انك اتضايقتي من الحبسه في البيت وحبيتي تتفسحي بالليل شوي. لا يا قبل، انا طلعت اشوف مصطفى. مصطفى هو هنا؟ ايوه يا قبل، جه واقف ورا السور وشاور لي وقال لي نتقابل بالليل. وما خفتيش؟ لا يا قبل، ما انا لبست العفريته بتاعه الاستاذ نبيل وكبست الطاقيه على شعري وشلت الغلق على ظهري زي بتوع التنظيم. حتى مصطفى نفسه ما عرفنيش في الاول. اما عفريته انت، وقال لك ايه مصطفى بقى؟ قال انت غلطانه عشان ما قلتيش لقبل النصر. عنده حق، كان لازم تقولي لي. مش يجوز يكون عندي رساله عاوزه ابلغها له؟ بصراحه يا قبل اني كنت خايفه تقولي لا، وتهيالي انك لو قلتي لا هموت. للدرجه دي؟ واكتر يا قبل، اصلي اني بعز مصطفى قوي زي ما بتعز كده الاستاذ نبيل ولا الاستاذ احمد. احمد أني أسفة يا أبلة. تصبحي على خير يا نوى. أني ما كانش قصدي. يعني أنا عارفة عارفة. يعني مسامحاني؟ على إيه؟ أنت ما غلطتيش. ألو أفندم. يا سيادة الوزير، أنا قريت التقرير الخاص بمدرسة البنات وشايف إن الموضوع في غاية الخطورة. نظرة يفتش بيتها البوليس ومظاهرات تحاصر المدرسة. مش ممكن يحقق في موضوع زي ده موظف عادي، لازم يكون مدير عام على الاقل ويسافر حالا. حاضر يا سيادة الوزير. الو احمد، طبعا مستنياك. لا تعالى دلوقت، اصلي سعيدة سعيدة جدا. معلش اركب طيارة. اديني ركبتها وجيت. مرسي يا احمد. الله، انت اللي بتشكريني يا سلوى. ايوه يا احمد، عشان فضلت تحبيني طول السنين دي. الله. لو كنت زهقت وحبيت واحده تانية ما كنتش عرفت السعاده اللي انا حاسه بيها دلوقتي. قولي انت مش شايف حاجه جديده؟ فين؟ هنا في الفرندا. في الفرندا، في الشارع، في المدرسه، انا شايفه كل حاجه جديده. حتى انت تعرف يا احمد ان وشك جميل دلوقتي وانا مش حالق دقني. يبقى ما تحلقهاش على طول، بيبقى شكلك شاعر. الله يسامحك. قول لي يا احمد، مش هتكتب قصيده جديده؟ بصراحه حاولت وما عرفتش. ليه؟ لان يا ستي حياتي بقت قصيده، وقصيده اجمل من كل اللي كتبته وكل اللي حلمت بيه. يا حبيبي يا احمد، انا حاسس ان انا نفسي قصيده، غنوه سيمفونيه بحالها. استنى اما نشوف السيمفونيه دي. الو. ايوه فاهمه فندي. مدير عام ايه؟ جاي يعمل تحقيق يعني. طيب نعم، ما انا هشوفه بكره ساعه التحقيق. عاوزني في ايه دلوقتي؟ لازم يشوفني الاول لوحدي؟ يا سلام، ليه؟ طيب يا سيدي قوله يتفضل. يا باي، كنا بنقول ايه يا احمد؟ ايه حكايه التحقيق دي؟ الرسميات اللي انت عارفها بقى. انا مش هديله فرصه يشغلنا، هقوله تعبانه ونتكلم بكره. يعني هتكدبي المره دي؟ ايوه. وش معنى بقى المره دي؟ عشان بحبك بحبك بحبك بحبك. نفسي اخرج حافيه في الشارع واقول للناس بحبك بحبك بحبك. نفسي اهرب من الشباك زي نوال عشان اشوفك. نفسي العب تنس. نفسي ارجع الجامعه واحبك انت. تعرف يا احمد انا ليه سعيده قوي؟ ليه يا سلوى؟ عشان خلاص مش محتاره، عارفه اني بحبك، فاهمه نفسي، الماضي اللي دفنته مش خايفه يكون لسه حي، وحتى اذا كان حي انا خلاص انت خدتني منه. صحيح يا سلوى. اتفضل يا سياده المدير. سياده المدير وصل يا ست هانم. مساء الخير. حسين اتفضل. اتفضل يا استاذ حسين. متشكر. تقدر تتفضل انت يا فهمة فندي. خليك يا فهمة فندي عشان هتبقى توري سيادة المدير مكان الاستراحة. حاضر يا ست هانم. ممكن يا سلوى هانم اتكلم معك شوية على انفراد؟ مفيش حد غريب يا استاذ حسين، فهمة فندي معاون المدرسة والاستاذ احمد المشرف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندي. بس انا كنت افضل برضو لو امكن نتكلم الأول وحدنا. متهيألي إن ده مش في مصلحة التحقيق يا أستاذ حسين. أي كلام بينا لازم يكون في حضور ناس. ده فعلا الرأي المظبوط. بس التحقيق ما يمنعش أي حوار خاص مع ال ده لما يكون عندي حاجة خاصة أو سرية. إنما أنا كل اللي عندي عاوزة الناس تسمعه. دي مصلحتي ومصلحة المدرسة. يا سلام يا سلام يا مجيدة هانم، لو سمعت الست نظرة مبارح لما راح لها في البيت، قالت له يا سيادة المدير عشان مصلحة التحقيق ما يصحش اننا نتكلم الا في حضور الناس. ده كلام بيقوله قدامك بس عشان انت راجل طيب. لا لا يا مجيدة هانم، انا برضو افهم الكلام لما يكون جد. امال ليه من الصبح قاعد معاها لوحده في مكتبها؟ هتعمل له ايه؟ هتقول له اخرج برا؟ امبارح لما كان في بيتها قالت له بقى زورنا بعدين بعد التحقيق، مع انهم معارف من زمان. عن اذنك بقى كده معارف من زمان، ومن ساعة ما جاء بيتفاهموا جوه لوحدهم. بس يا زكية. افندم يا ست المجير. افندم اجري بعتيلي سلام اوام قبل ما يلحقوا يطبخوا التحقيق سوا. ارجوك يا سلوى اديني فرصة عشان. من فضلك يا استاذ حسين، اي كلام خاص ممكن تأجله دلوقت. حاضر، نتكلم في التحقيق. انا مش موافق ابدا ان الكلام اللي قلتيه ده يتكتب. مش فاهمه؟ هو ده كلامي وبكرره تاني. البنت عندي ومش مهم القانون يقول ايه، انا مربية مش قاضي، واللي عملته هو واجبي. انا مقتنع وعشان كده مش عاوز اكتب الكلام ده. ادخل. صباح الخير. انا اسف. خليك يا استاذ احمد، تعال. الاستاذ احمد كان زميلنا، قصدي كان زميلي في الجامعة وعارف كل حاجة. كل حاجة؟ عن ايه؟ عن موضوع نوال وغير موضوع نوال كمان، يعني نقدر نتكلم قدامه بحرية. انا كنت افضل اني. لا يا استاذ احمد، الموضوع اللي بنتكلم فيه خصك. الاستاذ حسين عاوزنا ننكر الحقيقة في مسألة نوال. اذا كان ده رأيه انا بصراحة معاه. الحمد لله. يا احمد انا قلت لك مش هكذب ابدا، انا مربية وده تحقيق بتعمله وزارة التربية، ويهمني انها تعرف المشكلة اللي واجهتها. طويني يا سلو طويني، هيبقى الدوسي بتاعك اكبر من الدوسي بتاعي. ليه؟ عشان موقفك القانوني مش سليم. اللي تحاسبني عليه الوزارة هو موقفي التربوي، القانون يبقى يحاسبني زي ما هو عاوز. احنا زمان صممنا نطبع كتب الاساتذة واحنا عارفين ان القانون هيحاسبنا، وانت شخصيا كنت صاحب المشروع، لولا انك اللي حصل بقى. ايوه انا فاكر، ورأيي انك في موضوع البنت دي اتصرفت صح، وعشان كده مش عاوز التحقيق يسجل اي كلام يضرك. لو عرفت الوزارة ان البنت هربت عندك، اقل حاجة ممكن تحصل انك تتنقل من البلد. يجوز، ويمكن تكون عقوبة صعبة بالنسبة لي، لكن من فضلك يا استاذ حسين انا مش ممكن هقول غير الحقيقة. وانا مش ممكن افتح التحقيق، انا مصمم اني احميكي. ليه يا أستاذ حسين؟ عشان مصلحة البنت على الأقل، عشان تفضلي تحميها. ما تشترك معانا يا أستاذ أحمد يمكن تقنعها. أنا شايف إنكم أصدقاء. ها؟ بقول إيه؟ ممكن سيادتك تبدأ بأقوال الموظفين التانيين في المدرسة وتديني فرصة أتكلم معاها، يمكن أقنعها. أنا أفضل ما أبدأش في التحقيق خالص، أنا هرجع مصر وأجي بكرة عشان يكون في فرصة أكبر للتفكير. أنا مش محتاجة أفكر تاني يا أستاذ حسين. معلش، يمكن أنا اللي محتاجة أفكر. وسعوا يا بنات، وسعوا يا بنات لحضرة البيه المدير، وسعوا يا بنات كده يا بنات. فين البواب؟ موجود يا سعادة البيه. افتح. حاضر. العربية بتاع سعادتك الناحية دي في الظل. متشكر. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه. أيوة. يعني سعادتك ما طلبتنيش عشان تسألني؟ أنت مين؟ أني سلام، ابو البنت اللي النظرة خطفتها، وانا اللي كاتب الشكاوي اللي سعادتك جاي تحقق فيها. طيب بعدين هبقى اطلبك. وبعد ليه يا سعادة البيه؟ حضرتك لازم تسمعني زي ما سمعت النظرة. انا لسه ما سمعتش حد، التحقيق هينفتح بكرة. ما سمعتش ازاي يا سعادة البيه؟ انا واقف هنا من الصبح وسعادتك جوه وفي مكتب النظرة، زي ما سمعتها لازم تسمعني، ولا عشان انا غلبان وهي نظرة؟ قلت لك هسمعك بكرة. يلا اتفضل. حاضر. انا قاعد هنا قدام الباب لحد بكرة. سونسون. كويس اللي جه دلوقتي. بونسوار. تعالى يا سونسون، تعالى شوف الفضيحه اللي حصلت. اهلا شكري. اهلا. فضيحتي ايه؟ اقعد بس وميمي تحكي لك، دي مستنياك من الصبح. اقول له انا مين؟ لا يا منى اخفى عليكي، انا اللي هقول. لو نبي ونبي انا لو. شوف يا سيدي، عارف البنت البلدي اللي اسمها فيفي صالح؟ فيفي صالح اللي بتلعب باسكت في النادي. تصور يعملوها امبارح ملكه جمال الاوبرج، وميمي ميمي تطلع برا المسابقه. شفت فضيحه اكتر من كده؟ وتعرف عشان ايه يا حسين؟ عشان فوزي بيه كان رئيس اللجنه ومراته بتكره ميمي. مش بس بتكرهني، ياي ده قالت لي ان جوزها هيسقطني، وكان الكلام ده قدام شكري وقدام صفاء. وده بقى اللي هيوديهم في داهيه، لازم يحصل تحقيق وصفاء مستعده تشهد. وانا طبعا، لان ده كلام فارغ، فضيحه كبيره. صحيح فيفي صاحبتي، لكن دي مساله مبدا يا حسين. فعلا مساله مبدا. شفتوا بقى، مش قلت لكم حسين مش هيسكت؟ هتعمل ايه يا سونسون؟ مش هسكت طبعا. لازم تبهدلهم. تصور اللي عاملينها ملكه جمال دي اسمها الحقيقي فتحيه. ياه. انا اللي قال لي كده واحده صاحبتها خالص، ومستعده تقول كده في التحقيق. لا يا منى بلاش، حرام. ومش حرام انهم يزوروا في المسابقه ويطلعوا بنت بلدي زي دي ملكه جمال؟ الا سونسون، انت رايح فين؟ داخل اغير هدومي. طب ما تتاخرش، عاوز اقول لك على معلومات تانيه كتير تنفع في التحقيق. انا مش خايفه من التحقيق. انا اللي خايف يا سلو، خايف من الحمل اللي على اعصابك من يوم ما بدات مشكله نوال. ما تخافش، انا اعصابي كويسه. لا يا سلوى، النهارده كنت عصبيه جدا وانت بتكلمي حسين. صحيح. الا صحيح، ده انا تيالي لو كان معاكي مسدس كنت ضربتيه. انا عارف طبعا انك فاكره له اللي عمله معاكي، لكن دي مساله انتهت ولازم تتنسي. النهارده هو له حياته واحنا لينا حياتنا، مفيش حسابات تاني محتاجة تتسوى، مش كده يا سلوى؟ سلوى. أنا سمعك يا أحمد، فعلا مفيش حسابات بينا. يبقى خلاص، ما ترفضيش الاعتذار اللي بيقدمه، واقبل الخدمة اللي عرضها علينا. أنا مش عاوزاه يخدمني. تبي لسه فاكرة يا سلوى؟ لا يا أحمد، أنا بحبك أنت، وعشان بحبك أرجوك يا أحمد في الأيام دي خليك دايما معايا، ما تفوتنيش لحظة واحدة. خليك دايما معايا، خليك دايما معايا. ايه الهيصة دي اللي انت عاملها يا سلام؟ انا مش عامل هيصة يا سعادة البيت، انا جاي اقابل المدير واحط سؤالي. يبقى تعالى لما المدير يجي. ما انا واقف هنا بستناه. هنا مدرسه مش موقف. اتفضل شوف لك حته تانية. انا ما اعرفش غير الحته دي، ومش منقول من هنا الا لما اقابل المدير. واحنا طول ما سلام هنا مش منقولين. ايه انتوا كمان عايزين تقابل المدير؟ ايوه يا بيه، ما دام سلام جاي يشهد على الست النظري احنا جايين نشهد معاه. انت اسمك ايه؟ خدمتك نعسي. انا ومعايا بنات الجمعيه عاوزين نحط سؤالني عشان يبين كدب سلام. ودي طريقة عشان تحط سؤالكم إذا كنت انت ولا سلام؟ يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد. تعال يا فهم فندم، في تليفون عشان حضرتك في مكتب حضرة النظرة. طيب إذا سمحت خد أسماء الجماعة دول وعناوينهم، ولما يجي سيادة المدير اديها له عشان يبقى يطلبه. حاضر يا أستاذ أحمد. من فضلكم اقعدوا كده طابور وبطلوا رجل علشان أعرف أخد أسماءكم من غير ما تحصل أي لخبطة. إيه؟ الله. الو، صباح الخير يا عز هانم. صباح الخير. اسمع يا ابني، اذا كان وراك اي حاجه سيبها وتعالى. حسين جه على هنا وقاعد دلوقتي مع سلوى، وانا عايزك تبقى موجود. ارجوك يا سلوى بلاش الطريقه الرسميه اللي بتكلميني بيها دي، انا جاي اكلم سلوى مش حضره النظره. افتكر انك جاي تعمل تحقيق يا استاذ حسين، ومفروض انك تروح تعمله في المدرسة. لكن انا هنا دلوقتي مش عشان التحقيق، انا صديق وكان لي غلطة في حقك، ومش هستريح قبل ما. مفيش لزوم تكمل يا استاذ حسين، انا ما عنديش حسابات عاوز اسويها معك، انا خلاص نسيت. انا عارف، وكنت احب ان احنا ما نتكلمش خالص في اللي حصل بينا، لكن اول ما قابلتك ما قدرتش، وعرفت انه صحيح اللي له دين ممكن ينساه، لكن اللي عليه الدين مش ممكن ينسى. انا ما عرفتش انام امبارح طول الليل. ليه؟ افتكرت الالام اللي سببتها لك، وسألت نفسي ازاي انا عملت كده، وازاي طول السنين اللي فاتت دي ما كنتش خجلان من نفسي، والنهاردة الصبح وانا جاي على هنا ما قدرتش ابص لوشي في المراية. افتكر يا استاذ حسين اني مش مسؤولة عن مشاعرك الخاصة. انا مش عايز انكر مسؤوليتي، لكن ارجوك يا سلوى لازم تصدقي اني ما قصدتش اسبب لك اي الم، ما قصدتش انك تدفني قلبك وتحرميه من السعادة. امال قصدت ايه؟ فاهم انك لما تسمني هقول لنفسي مبروك؟ كنت فاهم اني حجر؟ ما يجرحنيش الخنجر اللي ضربتني بيه. انت عاوز تعمل فيا ايه تاني؟ عاوز تفكرني ليه بعد ما نسيت؟ ليه مصمم تحيي الجروح اللي ماتت؟ ليه بتيجي هنا؟ ليه بتخليني اشوفك تاني؟ انا حاولت ما جيش. انا طلبت ان حد غير يجي لكن ما كانش ممكن، ولما سالوني ليه مش عاوز تروح ما عرفتش اقول لهم ايه. كنت تقدر تقول الحقيقه لو انت حسين اللي اعرفه، كنت قلت لهم الست دي ما اقدرش اقابلها تاني، كنت قلت لهم انا خدعتها، حطمت حياتها، نسيتها ازاي تضحك من قلبها، حرمتها من اي لحظه سعاده، خليتها في عز الشباب تمشي في جنازه نفسها. سلوى انا عشت 12 سنه من غير لحظه راحه، من الصبح لليل بشتغل زي النحله ومش عارفه ليه، عشان اخدم الناس ولا عشان اهرب من نفسي، واتهد اخر الليل وانام من غير ما افكر. وتفتكر يا سلوى اني انا كنت سعيد؟ تفتكر اني ضحكت مره واحده من قلبي طول السنين دي؟ انا زيك بالظبط، مشيت لجنازه نفسي لحد ما بقيت مدير تمن رخيص لحياه واحد كان امله انه يبقى انسان. التمن الرخيص ده بعت بيه حياتي انا مش حياتك انت. انا ما حاولتش ابيع لحياتي ولا حياتك، علشان حكمك يكون عادل لازم يا سلوى تعرفي اني مش عاوز اعرف حاجه، مش عاوز اسمع حاجه، اتفضل اخرج وسيبني. سلوى اخرج. مش ممكن اخرج قبل ما تسمعيني، مش ممكن تحكميني بيك وبين نفسك 12 سنه من غير ما تساليني. كنت عاوز نجيبك منين عشان اسالك؟ انا جيت اهو وبطلب انك تساليني. بعد ايه وهتقول ايه؟ هقول اني ما كنتش حر، ما كنتش املك التصرف زي ما انا عاوز. كان في ايه مأيدك؟ حاجات كتير ما تعرفيهاش لانك ما جربتيهاش. ما جربتيش ان ابوكي يكون ناظر محطه ويموت، ما جربتيش ان كل كتاب تحتاجيله يبقى مشكله وازمه من غير حل، ما جربتيش انك يوم ما تطلع النتيجه وتلاقي نفسك ناجحه ما تفرحيش لانك مش ضامنه هتكملي السنه الجايه ولا لا، ما جربتيش الخوف من بكره، من كل بكره. انا كنت عارفه كل ده. عارفه ايوه، لكن ما جربتيش. لو جربتي كنت حسيتي وفهمتي ان مفيش حريه مع الفقر، مفيش حريه مع الخوف. دلوقتي بتتكلم عن الخوف، كنت ايامها بتحاربه وتتحداه. ده صحيح، لكن الخوف زي الفقر حاكم وكلمته هي اللي بتمشي. يمكن نسيبنا نهاجمه ونتكلم ضده، لكن لازم في الاخر ننفذ اوامره. ما كنتش عارف كده ايامها وانت بتقولي ان محدش يقدر يشتريك؟ كنت بقاوم، وكان ابويا هو اللي شايل الحمل، ولو كان عاش يمكن كنت قدرت اقاوم على طول. انت كذاب. انت بعت نفسك وابوك عايش، ما كانش مات يوم ما تراجعت في مشروع الكتب، وما كانش مات لما قلتلي مش حاجه اذاكر عندكم. انا كان لازم افهم من ساعتها. يا ريت يا سلوى كنت فهمتي، كنت نبهتيني وكنت قاومت وكان حبنا عاش. حبنا؟ انت لسه بتقول الكلمه دي؟ مش كفايه كل اللي رخصته؟ عاوز ترخص دي كمان؟ سلوى اسكت ارجوك، كفايه، سيب حاجه تفضل نظيفه. اخرج بره، اخرج بره. تعال يا ابني شوفها مالها. في ايه يا سلوى؟ احمد ارجوك تقول له بره، مش عاوز اسمعه، مش عاوز اسمعه. انا اسف، عن اذنكم. مع السلامه يا استاذ حسين. ما طاقتيش يا سلوى، معلش. ارجوك يا احمد سيبني دلوقتي شويه. مش معقول يا سلوى. من فضلك سيبني انت كمان. تعالى يا احمد، تعالى يا ابني، تعالى معايا. اسمع يا احمد يا ابني. ايوه. انت بتحب سلوى مش كده؟ انا مفيش داعي تخبي، انتوا مش صغيرين، وانا كمان بكلمك عشان سعاده بنتي تهمني. ايوه عزيزه هانم، انا اكبر منكم انتوا الاتنين يا ابني، وعارفه انكم بتحبوا بعض، لكن لو فضلت سلوى في الحاله دي لا انت هتلقاها ولا هي هتلقاك. انت شايفه كده؟ انا من سنين بستنى اليوم اللي سلوى تلقى فيه راجل يرتاح له قلبها، مش عايزاها تتعذب تاني. اسمع كلامي يا ابني، ما تضيعش فرصتك وفرصتها. طيب قولي لي اعمل ايه؟ اخطبها. اخطبها؟ لو ما كانتش في الحالة دي كنت قلت لك اخطبها دلوقتي. انا مستعد. لا معلش، خليها بكرة، لكن بعد كده انا معرفش ايه اللي ممكن يحصل. وبعدين يا دكتور، ده تالت يوم يجي المدير يقعد عند النظرة وينزل على مصر على طول. مش غريب يا سلام انه يعمل كده، على رأي المثل اذا عرف السبب بطل العجب، ولا ايه يا شيخ نوفل؟ والله انا لا اعرف سببا يفسر هذا، لكن انا اعرف حضرة المدير الهمام معرفة قديمة للست النظرة، ويظهر انه والله اعلم معجب بيها. معجب؟ استغفر الله العظيم، انها امرأة متهمة وهو بالنسبة اليها في مقام القاضي. وده يمنع يا سيدنا الشيخ، خصوصا اذا كان معرفة قديمة، يعني من ايام الشباب، وانت عارف بقى الشباب خصوصا في الجامعة. اعوذ بالله، اعوذ بالله، لا تقل هذا. ولكن هذه المرأة اللعينة ما حكايتها؟ ها؟ عرفناها تحب المدرس، والآن تحب المدير، كيف نسكت على هذا الانحلال؟ نسكت؟ وهذه معقولة برضه ان احنا هنسكت يا سيدنا الشيخ؟ أبلة أبلة. ايوه يا نوال. اقدر ادخل؟ تعالي. انا جبتلك كوباية لبن يا أبلة، وهزعل قوي لو ما خدتهاش. هاتي يا نوال. تشكر قوي يا أبلة. انت ايه اللي مصحيكي لدلوقتي؟ ماني مش قادرة انام يا أبلة، وانت زعلانة من يوم ما جه الراجل المدير ده وانت مش بتاكلي خالص. هو جاي ليه يا أبلة؟ عشان حاجات في المدرسة. انا مش بحبه الراجل ده. ليه؟ من يوم ما جه وانت ما ضحكتيش خالص. فعلا يا نوال. ليه يا أبلة؟ اصله بيفكرني بحاجات عاوز انساها. بيفكرك ازاي يا أبلة؟ عشان اسمه حسين زي خطيبك اللي مات؟ ايوه. هو بيجيب لك سيرته ولا انت اللي بتفتكريه لوحدك لما بتشوفيه؟ مش عارفه يا نوال، مش عارفه. أبلة انت ما شربتيش اللبن. هشربه يا نوال. يلا كمان والنبي يا أبلة، خلصي كل الكوباية. وحياة الأستاذ أحمد. أحمد. واكتب كمان، قول إن حضرة المدير مش راضي ياخد سؤالنا، وما قابلش حد غير النظرة، وبيتكلموا لوحديهم في السر، وكل البلد عارفة إنهم بيحبوا بعض، وألف من يشهد على كده. بونسوار يا منى. بونسوار. مالك؟ أفتكر إنك عارف كويس. عارف إيه؟ عارف الطريقة الجديدة اللي بتعاملني بيها؟ تقدر تقولي انت بقالك 3 ايام مشغول عني بايه؟ ما انت عارفة يا مونة في تحقيق مهم بعمله في الفيوم. مهم لدرجة انك ما تكلمنيش 3 ايام؟ امبارح ما قدرتش اروح البارتي بتاع ميمي لاني اتكسفت اروح لوحدي، والنهاردة كل الشلة كلموني عشان الرحلة اللي مفروض تاخدنا فيها بكرة، ما عرفتش اقولهم ايه؟ وايه اللي ممكن اعمله يا مونة؟ انا مكلف اعمل التحقيق ده. كان ممكن تعتذر عني. حاولت لكن كل المديرين كانوا في مأموريات، والوزير صمم اني انا اللي اروح. طب ايه رأيك الرحلة اللي انت عازم عليها الشلة بكرة تخليها في الفيوم؟ ايه؟ لا مش ممكن. ليه؟ لاني رايح في عمل رسمي، مش معقول اخد معايا شلة رايحة تتفسح، وكمان لو جيتوا معايا مش هيكون عندي وقت اقعد معاكم. خلاص يبقى ما تروحش خالص. لازم اكمل التحقيق يا مونة، ده شغلي. مصمم يعني؟ ايوه. خلاص يبقى اكلم بابي بقى علشان نتطلق. مونة ما تفتكرش اني مش فهماك، انت مش بتروح تعمل تحقيق يا استاذ، انت رجعت لحبك القديم، رجعت لسلوى. انت برضو بتلبس رايح الفيوم؟ ايوه. يعني ايه ايوه؟ يعني لازم اروح اعمل شغلي. شغلك؟ اسمع يا حسين، انا لسه ما قلتش لبابي على حاجه، لكن ممكن اقوله. هتقولي له ايه؟ هتقولي له اني مكلف بتحقيقه وبعمله؟ لا هقوله على الحقيقه، وانت فاهم كويس بابي لو عرف هيعمل ايه. ما تفتكرش عشان كبرت وبقى عندك قرشين وكام فدان الثروه دي زي ما عملها لك بابي يقدر يطيرها منك، وانا ما رخصتش لدرجه ان بنت زي دي تاخدك مني. حسين حسين تعال هنا. حسين ما هو ما تحاولش يا فهم فن، كل يوم تقولنا للمدير حيسمعكم، المدير حيسمعكم، هو حيسمعنا امتى؟ ده من مصر على النظرة ومن النظرة على مصر. عاد احنا قاعدين قدام المدرسة لحد ما حد ياخد باله مننا. واحنا طول ما سلم قاعد مش هنمشي. الله يقطعك انت وسلم في يوم واحد. هو اللي مبات فيه نصبح فيه. انا اروح اشوف حل مع المشرف يتصرف زي ما يجب. فين الاستاذ احمد يا بنت يا زكية؟ ما جاش. بتسأل عنه ليه يا فهمة فندي؟ عاوز منه حاجة؟ عاوز يشوف طريقة مع الهيصة اللي برة دي. طب والهيصة اللي برة مضايقك في ايه؟ ما تسيبه. اسيبه؟ اسيبها ازاي؟ دي مدرسة ومناظر زي دي مش اصول ابدا قدام مدرسة. ده لو الست النظرة موجودة كانت تتصرف، انما هي ما تجيش والمشرف كمان ما يجيش، حاجة مش تمام. الست مجيدة موجودة وهي اللي هتعرف تتصرف. ايه؟ ايوه بس يعني انت عارفه ان الست النظره. يا اخويا ما تشغلش نفسك قوي كده بالست النظره يا فهمة فندي. انت يمكن ما تشوفهاش تاني. ايه؟ ما شوفهاش تاني؟ ايوه يمكن على اخر التحقيق ويمكن قبل كده كمان. ما تقوليش كده يا زكيه. امال انت فاهم انها ما بتجيش ليه؟ عينه صحيح زي ما بتقول. يا اخويا اسمع، انا هروح اقول للسلام بلاش يقف بره دلوقتي، لما نعوزه هنبقى نبعت. هو بيسمع كلام حد يا زكية؟ يا سيدي حيسمع كلام أنا، مالكش دعوة أنت. أحمد مش ممكن تكون سايب المدرسة وجاي عشان تحكي لي حكاية صاحبك اللي اسمه صابر ده؟ ليه؟ هي حكاية بايخة لدرجة دي؟ بالعكس، كفاية أنها خلتني أضحك. إنما أنت مش جاي عشان تقولها، أنت عاوز تقول حاجة تاني. بصراحة أيوة. طب ما بتقولش ليه؟ كنت مستني لما اشوف ابتسامة على شفايفك عشان اتشجع واقول. هي حاجة عاوزة شجاعة للدرجة دي؟ ايوة. انا مش خايف اقولها لكن خايف من ردك عليها. ايه الالغاز دي بقى؟ سلوى، انا احنا لازم نتخطب رسمي. ها؟ انا بخطبك يا سلوى. تاني؟ ما انت خطبتني قبل كده يا احمد. انا؟ امتى؟ لما قلت انك بتحبني. هي دي مش خطوبة؟ دي خطوبة بينا، لكن انا عايز اخطبك قدام الناس. تفتكر يا احمد ان ده الوقت المناسب؟ ايوه. مش معقول يا احمد في وسط الورطة اللي احنا فيها والبلد اللي مقلوبة علينا دي، انت مستعجل كده ليه؟ مستعجل؟ انت ناسي يا سلوى اني انتظرت 12 سنة. لا يا احمد مش ناسي. امال ليه عايزاني استنى اكتر من كده؟ عشان يا احمد قبل ما تخطبني قدام الناس لازم تكون عارف، لازم تكون عارف كل حاجة عني. وانا لسه هعرفك يا سلوى، ده انا عايش معاكي اكتر من عايش مع نفسي. لكن في فترة في حياتي يا احمد انت ما تعرفهاش وما اقدرش اتجوزك قبل ما تعرف. بس انت حكيتي لي يا سلوى عن الفترة دي. مش كل حاجة. هو مين قالك ان عايز اعرف كل حاجة؟ مش معقول هفضل مستني لما تفتكري تفاصيل كذا سنة وتحكيها لي كمان. مش قصدي يا احمد، انا مش بتكلم على كل التفاصيل، انما في حاجات من حقك تعرفها ومش هقدر اقولها وانا في الحالة دي. احمد سكت ليه؟ هقول ايه؟ ارجوك يا احمد ما تزعلش مني، لما هتفهم هتعرف ان كان عندي حق اقولك استنى شوي. الو. صباح الخير يا ست هانم. اهلا فهمة فندي. انا ما كنتش عايز اضايق حضرتك لكن الحالة هنا مش تمام ابدا. الست مجيدة عاملة احكام عرفية في المدرسة، طايحة في البنات والمدرسات وبتتصرف على راحتها ومحدش ابدا قادر يتكلم معاه. طيب يا فهمة فندي، طيب الاستاذ احمد هيكون عندكم حالا. احمد اعمل معروف الحق المدرسة قبل ما جيدة ما تعمل فيها حريقة. لكن عشان خاطري يا احمد انا مش هطير، وموضوعنا هنتكلم فيه بعدين. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يعني عايز ابعت تلغراف لمصر. تحت امرك. فين التلغراف؟ حمليك وانت تكتب. مش ممكن، لازم تكتبه انت. وانت ما تكتبوش ليه؟ ما انت واقف فاضي هو ولا فيه زباين ولا حاجه. التلغراف لازم يكون انت اللي ماضي عليه. هختم لك وابصم لك كمان، بس اكتب انت. حاضر يا سيدي. هتبعت لمين؟ الوزير بتاع المدارس. شكوى يعني؟ شكوى تقدر تقول، بلاغ تقدر تقول. معاك بطاقه؟ ايوه اهي. وريني. الله، هو انت؟ هو انا يعني ايه؟ ولا حاجه. قول يا سي سلام عاوزني اكتب ايه. اكتب ان البيه المدير اللي بيحقق لم يسأل ولا واحد مننا حتى وقتنا هذا، وساعة ارسال هذا التلغراف هو قاعد عند النظرة ولم يسمع احد. وقول كمان يا سيدي. ايه ده، كفاية كده ولا انت فلوسك كتير؟ سلوى، انا مش عاوز اكلمك تاني عن الماضي. انا فكرت كتير امبارح وصحيت النهاردة وانا عارف طريقي. طريقنا اللي كنا فيه سوا، وبعدين سبتك وهربت وانا رجع له تاني. يا سلوى، انا حب حسين اللي انت عرفتيه. هتعمل ايه؟ حلغي 12 سنة بيعطي فيهم نفسي وحب احر زي ما عرفتيني. ليه؟ لاني بحبك يا سلوى، بحبك. وصدقيني انا طلبت منك ما تقولش الكلمة دي تاني من فضلك. انا مش عاوز اقولها، لكن مش قادر. هتخنق لو فضلت يوم تاني بعيد عنك، مش هقدر اعيش. حسين، انت ناسي انك ايوه وحنسى على طول. هتحرر من كل حاجه، من وظيفتي ومن جوازي ومن كل شيء بيربطني بالسنين اللي فاتت. حسين، انت مجنون. انت بتفكر في حاجه مستحيله. المستحيل اني اعيش بعيد عنك يا سلوى. اللي بيكلمك دلوقتي حسين، اللي كان بيحارب وانت جنبه، اللي كان صريح وشجاع وكان بيحبك. فاكره سلوى؟ ما نسيتوش لحظه واحده. لكن هو فين؟ هو انا سلوى، صدقيني. كنت تايه ورجعت، مفيش حاجه فيا اتغيرت. السنين اللي عشتها بعيد عنك غسلتها اول لحظه شفتك فيها. حتى اذا كنت ما اتغيرتش يا حسين، انا اتغيرت. ارجوك ما تقوليش كده، ما ترجعنيش للحياه اللي انا مهاجر منها. مديلي ايدك عشان ابقى حسين، ارجوك يا سلوى. ما تفكريش، خلي احساسك اللي يتكلم. افتكري حسين، افتكري احلامنا الجميله اللي دلوقتي نقدر نحققها. السعادة اللي تهنى عنها 12 سنة دلوقتي بتنادينا. اسكت يا حسين، من فضلك اسكت. لا سلوى، سيبيني اتكلم. ما تخافيش من الحقيقة. احنا ما نقدرش نحب الا بعض، ومش هنعرف السعادة الا سوا. هي دي الحقيقة اللي مش هنقدر نهرب منها. ارجوك يا حسين تسكت. الحقيقة اللي قدرت تهرب منها 12 سنة ممكن تهرب منها على طول. ليه؟ عشان تساعدني اهرب انا كمان، عشان اعيش يوم من غير ما افتكرك، عشان اضحك مرة من غير ما ضحكتي تموت قبل ما اكملها. انا تعذبت قوي يا حسين، كفاية من فضلك كفاية. وليه العذاب على طول يا سلوى؟ اذا كان لازم نهرب، ليه ما نهربش من العذاب ده؟ ليه نهرب من السعادة؟ لانها خلاص هربت مننا. انت بقالك حياتك وانا بقالي حياتي، احنا دلوقتي اغراب عن بعض. مش صحيح يا سلوى. لا انا ليا حياتي ولا انت ليك حياتك. انا حياتي وظيفة مش عاوزها، وزوجة زي الحبل في رقبتي، وانت حياتك متاعب وازمات ومشاكل مع الناس. تعالي نهرب من ده كله يا سلوى، تعالي نطير في السما اللي وحشتنا. فاكره سلوى؟ فاكره. انا عمري ما نسيت يا حسين. ولا انا نسيت. ليه عاوزانا دلوقتي ننسى بعد السعاده ما جات لحد عندنا؟ السعاده اللي بتنده لنا يا سلوى، السعاده اللي كنا بنحلم بيها. سلوى، سلوى سامحيني. يا ريت اقدر. انت خلاص كرهتيني. حاولت وما قدرتش. يبقى لازم تسامحيني، لازم يا سلوى. مش ممكن. خسارة. هرجع تاني لعذابي وترجعي تاني لعذابك بعد ما تصورت ان السعادة بقت ملكنا. يا ريت يا حسين. كلمة واحدة منك تخليها ملكنا. وليها يا سلوى؟ يرجع لك حسين اللي بتحبيه، وترجع لي سلوى اللي بعبدها. ما تعيطيش يا سلوى، ما تعيطيش. انا عارف انه لو كان ممكن كنت سامحتيني. انا مش حاجة تاني عشان ما نعذبش بعض اكتر من كده. حسين، حسين. ايوه سلوى. انت ماشي؟ ايوه. لا خليك يا حسين. سلوى، انا خلاص سامحتك. يا ماما حاولي تفهميني، انا مش حرة اختار بين حسين واحمد، انا مرتبطة بحسين. يا بنتي انت بتضحكي على نفسك. حسين اللي ارتبطتي بيه مش موجود، ومش هو اللي بيتقدم لك النهاردة. حتى إذا كان مش هو يا ماما. أنا مضطرة أقبله. ليه؟ لأني بحبه. طيب وأحمد؟ كنت فاكرة أني بحبه. تاني بتضحكي على نفسك. هو أنت يا ماما هتعرفي اللي في قلبي أكتر مني؟ أيوه، لأني شايفة اللي جواه، إنما أنت خايفة تبصي. أنت بتحبي أحمد يا سلوى، واللي ربطك بحسين حاجة تانية غير الحب. قصدك إيه يا ماما؟ أنت فاهمة قصدي. أنا مش غبية يا سلوى، أنا عارفة من زمان، والجرح اللي في نفسك شايفاه وفهماه. مش ده وقت الندم يا بنتي. أنت دفعتي 12 سنة من عمرك تمن للغلطة القديمة، مش معقول علشانها برضو تبيعي اللي فاضل من حياتك وتربطي نفسك براجل تهرب منه أي بنت عاقلة. يا ماما أنا مش عارفة أقولك إيه. حتى إذا كان حسين زي ما بتقولي، ما بقاش في حياتي حاجة أخاف عليها. أديني اشتغلت وبنيت وخدمت الناس 12 سنة، إيه اللي خدته في النهاية؟ الطوب اللي كسر شبابيك البيت، الشتائم والإهانات والإشاعات الرخيصة. أنا خلاص مليت وزهقت، مش قادرة أتحمل أكتر من كده. حتى إذا كان في واحد جنبك بيتحمل معاكي وعلشانك؟ أحمد جنبي صحيح، بيحميني ويشجعني، لكن أنا تعبت خلاص، تعبت. حتى لو شلني على كتفه مش هقدر أكمل معاه المشوار. بس ده مشوار طويل قوي يا أحمد أفندي. لا طويل ولا حاجة، دي كلها 10 دقايق مشي. المهم ان كل ما اجي عايز اشوف البنات كويسين والمكان شغال. ربنا يخليك لنا يا احمد افندي، ويخلي الست سالوي ويقومها بالسلامه. انا برضو قلت ان حاجه لاجلنا. اهلا اهلا وسهلا يا سنبي. اهلا بيك. يلا يا استاذ احمد، دوختني وانا بلف عليك من الصبح. ليه حصل حاجه؟ تعالى بس، مفيش حاجه. طب استنى ما نجيب لكم ركايب. لا كتر خيرك، معانا ركوبتنا. ايه الحكايه يا نبيل؟ عندك ضيوف في اللوكاندا. مين؟ الست ماما شخصيا. عزيزة هانم، انا عندي ماما غيرها يا استاذ احمد. اهلا اهلا عزيزة هانم. يا عبد الله. لا مالوش لزوم يا عبد الله. تعالى بس اقعد، انا مش ضيفه وكمان عاوز ارجع البيت بسرعه. خير يا عزيزة هانم؟ اسمع يا احمد. ايوه. انت عارف قد ايه انا بحبك، وكل املي اني اموت وانا مطمنه على بنتي معاك. النهارده وانا بتكلم معاها فهمت ايه اللي خلى حسين ياثر عليها. سلوى بتحبك يا احمد، لكن عايزه تهرب. تعبت من اللي حصل لها من يوم حكايه نوال، واتصدمت في الناس اللي كانت عايشه علشانهم. تفتكري ان ده السبب الوحيد؟ صدقني يا ابني مفيش اي سبب تاني. دي بتضحك على نفسها اما بتقول ان حبها القديم اتجدد، لكن ده مش صحيح. ده لمها يا احمد وفهمها اكتر ما هي فاهمه نفسها. طب ايه اللي ممكن اعمله يا عز هانم؟ انا خطبتها زي ما نصحتيني، قالت لي بعدين. ما تزعلش يا ابني، ده الوقت اللي لازم تقف فيه جنبها وتساعدها. ازاي؟ في حاجه لو قدرت تعملها هتغير كتير قوي من تفكير سلوى. ايه؟ نوال. حل مشكله نوال، دور على اي طريقه تنهي الموضوع. طول ما الحكاية دي مش عليلة في البلد ومش باين لها حل، سلوى مش هتفكر إلا في الهروب. يا دكتور أنا ما أقدرش أستنى أكتر من كده. مش بعيد البنت تكون هربت تاني وما أعرفش طريقها. يا عقل يا سلام، ما تبقاش مجنون. حتى إذا كانت بنتك عند النظرة هتخطفها إزاي؟ هتدخل إزاي؟ هتتمسك وتدخل السجن، يعني من بيت النظرة على السجن، وهتبقى هي حرة وتتجوز اللي عاوزاه وتخسر أنت كل حاجة. عيب يا دكتور، يعني برضو حد يعرف يمسكني؟ بلاش. افرض خطفتها فعلا، هتعمل بيها ايه؟ المرة اللي فاتت كنت هتجوزها كالفتى ومحدش واخد باله، دلوقتي الكل عارف رأيها ومفيش مأذون في البلد هيكتب كتابها من غير ما يسألها، وبرضو هتقول لا. يبقى ساعتها تبعها. تتبعها؟ وايه الفايدة؟ برضو انت اللي هتدخل السجن والنظرة هي اللي هتفضل. وانا مالي ومال النظرة؟ يعني ايه انت مالك ومال النظرة؟ يعني اللي يهمني بنتي والنظرة. إذا كانت النظرة تهمك يبقى تصرف أنت معاها. أنت بتقول إيه يا سلام؟ بقول الكلام اللي كان لازم أقوله من زمان. أنت واخد حكاية البت سلم عشان كاره النظرة ومتوهني عن مصيب تاني، عن فضيحتي. وفضيحتك دي يغسلها إنك تخطف البنت من بيت النظرة زي ما بتقول؟ أي اجوزها للي قلت عليه واثبت انها شريفه، وان ما قدرتش اتبعها وارفع راسي بين الناس. انت اللي عاوز تعمله ده يا سلام جريمه، وانا مش حسيبك تعمل جرائم في البلد. هتبلغ عني يعني؟ مش قصدي يا سلام. لا انت قصدك، وانا عامل حسابي وليا اللي ياخد الطار من اللي يأذيني. انت اتجننت يا سلام؟ لا انا صحيت، وصحيت متاخر وما عادش فيه وقت اضيعه. مش هنام الليله قبل ما تبقى راسي مرفوعه. ايه رايك قبل ما ننام الليله نكون جوزنا نوال؟ ها؟ اقعد بس يا استاذ احمد عشان اعرف اكلمك. هي الهيصه اللي في البلد دي مش اللي عاملها سلام؟ ايوه. وعاملها عشان ايه؟ مش عشان يجوز بنته البهجت؟ ايوه. طيب لو سلام صحي بكره لقى بنته اتجوزت وخلاص، هيقعد يهابر في ايه تاني؟ اتجوزت مين؟ مصطفى طبعا. مصطفى مصمم يتجوزها عن طريق ابوها، خايف لو اتجوزها من وراه ياكد الاشاعات اللي طلعت عليه. الكلام ده بيقوله عشان مطمن ان البنت عندنا ومش هتطير، لكن لو حس ان بهجت ممكن يخطفها هيتجوزها ومش هتهمه الاشاعات. وايه اللي يخليه يخاف ان بهجت يخطفها؟ انا اقول لك، احنا ناخد له نوال ونقول له اتفضل استلم، يا تتجوزها يا نوصلها بايدينا للعزول. انا مش ممكن اعمل حاجه زي دي. اسمح لي يا استاذ احمد، انت مش عاوز تعمل حاجه ابدا. انا سامع ماما بتقول ان سلوى يمكن تستقيل بكره، وبسبب المشكله دي يعني لازم نتصرف بسرعه. ايوه بس لازم نتصرف صح. والتصرف اللي بقوله ده فيه غلط؟ اسمع، انا هنزل دلوقتي اقابل مصطفى وارجع اقول لك ايه النتيجه. انا مش همنعك، لكن يمكن ما تلقانيش لما ترجع. ليه؟ لاني رايح عندكم. عندنا؟ ايوه. هتصرف بالطريقه الصح. الحل مش عند مصطفى ولا نوال ولا سلام، الحل عند سلوى. أرجوك يا أحمد ما تحرجنيش بالكلام. الحقيقة لازم تتقال حتى إذا كانت تجرح. أنا حبيت سلوى الصريحة الواضحة، سلوى اللي طلبت منها تقول كذبة واحدة عشان تسكت البلد اللي قامت ضدها، فما رضيتش. أنا ما كدبتش عليك يا أحمد. أمال موقفك ده بتسميه إيه؟ أنا ما طلبتش منك تقولي إنك بتحبيني، أنا حبيتك 12 سنة من غير ما اشوفك وكنت راضي، وصرحتك لما انت طلبتي تعرفي، خطبتك لما انت قلت انك خلاص فهمتي نفسك وعرفتي عاطفك فين. احمد ارجوك تصدقني، انا ما كنتش كدابة، ما كنتش كدابة لما قلت لك كده، انا حبيتك. وعشان كده تخليتي عني في اول محطة. اول محطة؟ اه. مش هي دي الكلمة اللي كنت بتقوليها على حسين؟ سابني في أول محطة. أهو أنت عملتي زيه بس على حسابي أنا. أحمد أنا مش بس خسرت سلوى اللي كنت هجوزها، أنا خسرت سلوى اللي كنت بحبها من بعيد وبكتب لها شعر ما تسمعوش. دلوقتي ما أقدرش حتى أكتب لها لأنها ما عادتش سلوى. أحمد أنا مش جاي أخطبك تاني يا سلوى، انا جاي اعفيكي من الاحراج واقولك مبروك انتي وحسين. انزلي في المحطه اللي نزل فيها، انتوا فعلا تليقوا البعض. احمد سلوى ايه اللي حصل يا بنتي؟ مفيش حاجه يا ماما، مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ ده انتي موته نفسك من العياط. محدش قادر يفهمني يا ماما، محدش عاوز يرحمني، ما حدش عاوز يساعدني. هدي نفسك انت. مساء الخير يا ست ماما. مساء الخير. الاستاذ احمد هنا؟ كان هنا ونزل، وسلوى هتموت نفسها من العياط، يظهر لهم اتخانقوا. ولا يهمك، بكره هكون حليت لك الموضوع كله. ازاي؟ ولو كنت لقيت مصطفى كنت حليته الليله. مصطفى؟ اه. ما اعرفش غيط صراح فين. راح يقابل نوال. ايه؟ بيقابل نوال؟ هي نوال مش هنا؟ أول ما الشمس غابت طلبت من سلوى إنها تخرج تقابله، وسلوى وافقت. مش معقول، والشجاعة دي جت منين للست قبل؟ ولما قلت لها بلاش البنت تخرج قالت لي أنا مش هقدر أتحكم في الكون. بكرة كل ده يتغير، تعالي أنت بس عشيني ونقعد سوا عند الشباك نستنى ست الحسن لما ترجع. هتوحشني يا مصطفى. كلها يومين يا نوال، ورجعوا معايا الشيخ إبراهيم، وأبوك مش هيقدر يرد له طلب. أنا خايفة يا مصطفى. من إيه يا نوال؟ قلبي مقبوض. أجي أوصلك؟ لا يا مصطفى، روح انت من الناحيه دي واني هرجع من السكه اللي جيت منها. اشوف وشك بخير يا نوال. مع السلامه يا مصطفى. اديني ايدك يا بنت عمي. مصطفى يا مصطفى سامحيني ما قدرتش احوش نفسي. اشوف وشك بخير. مع الف سلامه. رايحه فين يا نوال؟ ابويا. انت خالتي لي عرض. بس اقعدي في الارض يا بنت. بس معي يا بنت انت تختاري لي الخير. يا تتجوزي اللي بقولك عليه يا حتبحك وادفنك في الغد هوت ولا من شاف ولا من دري. اتجوز اللي تقول عليه يا بس قول على مصطفى. تاني مصطفى يمين بالله لو سمعت اسمه تاني على لسانك لقطع خبرك. ليه انت كارهني كده يا اب؟ ليه زعلك ان افرح زي العرايس؟ انت ما كنتش كده يا اب. انت عمرك ما كنت كده. طب ساحة الدم اللي على وشك ده وريني كده. مفيش يا اب، ده الخاتم بتاعك بس جرحني. اسمعي يا نوال، انا مش كارهك زي ما بتقولي. أنا هين عليا لملك الدنيا كلها وديها لك، لكن ما اقدرش اجوزك الواد ده. عيبه ايه بس يا اب؟ عيبه انك هربت عشان البلد بتقول ان بينكم حاجه. عاوز انا اثبت كلام الناس؟ اثبت الكلام اللي بتقول البلد؟ عايزه تكسري نفسي طول العمر. واني ذنبي ايه في كلام الناس يا اب؟ ما حدش جاب الكلام اللي انتي ده. انا رقبتي مش ممكن تقصر ابدا. انا بحكم على رجاله بشنبات، مش هقدر احكم عليك انتي. يمين بالله لو حتى مات بهجت لا تتجوزي اي واحد تاني، انما الولد ده لا يمكن. بس يابا انا ما اقدرش اتجوز غيره، ما اقدرش. ما تقدريش يعني ايه؟ هو كلام الناس صحيح يا بنت؟ انت برضو تصدق يابا. امال ما تقدريش ازاي؟ وما تقدريش ليه؟ اتكلمي قولي. ما اقدرش يابا. يا بنت انا الدم بيغلي في نافوخي. انا قلت كلمه وهتمشي. موتك كوم وجوازك من بهجت كوم. اموت احسن يابا ولا عمري كل حد الا ابن عمي. خلصي، ما تجيبيش السيره دي على لساني. خلصي خلصي خلصي. اضرب يابا زي ما يعجبك، انا مش جاموسه بتتاجر فيا. انا بني ادم، انا اعرف اقول لا وهفضل اقول لا. اخلصي. لا مش هخرس. خلصي والله خلصي. اضرب. محدش هيلحقك يا جلابة العار. موتي موتي موتي، خلينا اخلص من الفضايح. موتي خلينا ارفع راسي من الناس. موتي. بنت يا نوال، نوال نوال، ردي عليا يا بنت. نوال نوال نوال. ماتت؟ اتقتلت؟ انا لسه جاي من الاسم دلوقتي. مش معقول مش معقول مش معقول. يا سلوى يا بنتي، امرها كده؟ لا انا اللي قتلتها، انا اللي قلت لها تخرج، انا اللي قلت لها تخرج. انا ناوليني التليفون يا بابا. ناوليني. الو احمد، سمعت يا احمد؟ سمعت ايه؟ نوال، نوال اتقتلت. اتقتلت؟ سلام قتلها وانا السبب، انا السبب. طيب طيب انا جاي حالا. ايوه يا سلام، ممكن تقول لي امتى بالظبط نويت تقتل بنتك؟ انا نويت كتير يا حضره الضابط، لكن من ورا قلبي للادي كان كل اللي في نيتي انها تروح معايا عشان اجوزها. عايزة. الو؟ ايوه يا فندم، هو اللي سلم نفسه واعترف. لا مش ممكن استجوابه دلوقتي، مرتبك جدا ومش عارف حتى اقول الجريمة حصلت ازاي. حاضر يا فندم حاضر. حسين انت لسه صاحي؟ ايوه. بتفكر في ايه؟ في بكرة. هتعمل ايه بكرة؟ اللي اتفقنا عليه. انك تسيبني يعني؟ طب والنبي يا حسين ما تبقاش تنسى تجيب لي معاك باكل بان وانت راجع. تصبح على خير. سلو ادخلي جوه من البرد. مش قادره يا ماما، احمد اتاخر قوي، زمانه جاي. مش معقول يعمل فيا كده حتى اذا كان زعلان مني. اهو جه. سلوى، سلوى، سلوى، نوال ما ماتتش. ايه؟ انا كنت في المستشفى دلوقتي قبل ما اجي، اربع دكاتره سهرانين جنبها وعندهم امل انها تعيش. صحيح؟ هتعيش يعني؟ ماما، ماما. ايوه نوال ما ماتتش. كلام ايه ده يا سلوى؟ نوال هتعيش، نوال هتعيش. يا حبيبي يا احمد انا جايه معك حالا. الله، رايحه فين يا سلوى؟ على المستشفى. نوال هتعيش، نوال هتعيش. اقعد يا احمد لحد ما تلبس هدومها. اصلي بصراحه فرحان زيها وفرحان علشانها. وهتفضل جنبها يا احمد مش كده احمد؟ انا ما اقدرش اتخلى عنها. ايه يا احمد؟ بعد اذنك انا اللي هسوق. انا لسه فاكر بتسوق ازاي لما بتكوني مستعجله. طب بسرعه من فضلك. انا اسف يا سلوى هانم، مش ممكن تشوفيها دلوقتي. طب طمني يا دكتور. يا ريت اقدر. احنا بصراحه بنعمل محاوله ما فيهاش امل كبير. ازاي؟ احنا عارفين قد ايه البنت تهمك، وده احنا سهرانين جنبها، ولو قدرنا نحافظ على حياتها لمده 48 ساعه ممكن بعد كده ننقلها مصر. يبقى لازم تقدروا يا دكتور، لازم. ربنا معانا، عن اذنكم. احمد. اقعدي يا سلوى، اقعدي، خدي الجاكيته دي، انت بردانه قوي. يا احمد اذا البنت دي جرى لها حاجه مش هتسامح نفسي ابدا. هتعيش يا سلوى، هتعيش. ازاي يا احمد اذا كان الدكاتره كلهم يائسين؟ معلش، خلينا احنا عندنا امل. انت شويش. مفيش فايده يا سيد، مش ممكن تعدي من هنا. ليه؟ زي ما انت شايف كل المدارس صبيان وبنات سدين السكه من الصبح، قاعدين حوالين المستشفى. عشان ايه؟ عشان التلميذه اللي ابوها كان عاوز يقتلها، ربنا ينتقم منه. تلميذه؟ ايوه، نوال، نوال سلام. نوال هي؟ اتفضل سيادتك لف من بره البلد وادخلها من الناحيه التانيه. مقدرش يا سلامه خليك تشوف بنتك. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، ده حرام، دي ضنايه. انا عايز اصدق ان لسه فيها الروح. لو الناس شافوك مش هنقدر نحميك، البلد كلها مقلوبه ضدك وكلها بتقول ان حضره النظره كان عندها حق تحميها منك. انا عارف يا سعاده البيه، لكن انا حموت لو ما شفتش بنتي. مع الاسف يا سلام مش ممكن. ايوه يا دكتور. ممكن تتنقل بكره بس في القطر عشان ما تقدرش تتحمل هزه العربيه. اقدر اشوفها؟ بشرط ما يبانش عليك اي انفعال ولحظه انها مش بتتكلم. تعال معايا يا احمد. احسن الاستاذ احمد يستنى هنا، البنت متغطيه بملايه بس ويجوز تنكسف منه. روح انت يا سلوى، روحي، انا مستنيك. استاذ احمد. ايوه. في تليفون لحضرتك من بيت الست النظره، والدتي عاوزاك. متشكر. الو احمد، سلوى جنبك؟ لا. طب ما تقول لهاش وتعالى بسرعه. في ايه يا عزيزي هانم؟ تعالى يا احمد اتفضل. استاذ حسين. اهلا استاذ احمد. حسين جاي يخطب مني سلوى، قلت له انها مخطوبه ما صدقش، اضطريت اندهلك عشان تقوله بنفسك. بس انا اتكلمت مع سلوى فعلا ووافقت، مش معقول كانت بتضحك عليا. اذا كانت وافقت صحيح يبقى مؤكد ما كانتش بتضحك عليك، انما كنت انت بتضحك عليها. قصدك ايه؟ قصدي انك بتكرر نفس اللعبة القديمة، بتخطبها الانسان ملوش وجود. مش فاهم. لا انت فاهم كويس، انت خطبتها قبل كده ووافقت، لانك فهمتها ان اللي بيخطبها طالب شريف ومخلص وجريء، والنهاردة بتفهمها ان اللي بيخطبها حبيب نادم وعايز يكفر عن ذنبه. ده صحيح، انا فعلا نادم. هي دي اللعبة الجديدة، انت لا كنت زمان طالب شريف ولا انت النهاردة حبيب نادم. انت بتشتمني؟ ايوه. انا جيت هنا لان سلوى منتظراني. سلوى كانت منتظرك 12 سنة، كنت فين؟ انا ما بنكرش اني تأخرت، لكن مش معنى كده اني خلاص ماليش حق في السعادة. انا صحيح غلط، لكن مش ممكن تبقى حياتي كلها تمن. سلوى حياتي، سلوى ضميري، سلوى كل شيء حي في نفسي. وانا مين قالك ان سلوى مش حياتي وضميري؟ علشان حبيتها في صمت 12 سنة؟ علشان ما خدعتهاش زيك؟ بتقول ان لك حق في السعادة حتى بعد ما غلط، ايه اللي يضيع حقي انا من غير ما غلط؟ اتكلم. سكت ليه؟ انا غلطتي دفعت ثمنها خلاص. دفعت يا حسين ولا قبط؟ قبطت ايه؟ وظيفة مدير وكان فدان جنبها، بعت بيهم حقك في السعادة. مش ممكن تيجي النهاردة وتقول رجعولي اللي انا بعته، ولا ايه؟ سكت ليه تاني؟ انا شايف ان المناقشة دي كلها ملهاش لزوم. فعلا الحكاية من الاول ما كان لهاش لزوم. سلوى مخطوبة وانت يا حسين مراتك مستنياك، والجواز يا ابني اسمه ونصيب. انا اسمتي ونصيبي سلوى يا عزيزة هاني. انا لقيتها تاني ولقيت نفسي، مستحيل حد ياخدها مني، مستحيل. حتى اذا كانت بتحب احمد؟ حتى اذا كانت بتحب احمد. كويسة دي، جديدة. بدل ما تتريق علي يا استاذ احمد، لازم تعرف اني انا وسلوى من زمان ربطتنا حاجة اكتر من الحب. اكتر من الحب؟ مساء الخير يا ماما. مين عندك جوه؟ تحبي اخرج شوية لحد ما؟ لا يا حسين، انا دلوقتي مش عاوزة حاجة تستخبى بيننا احنا التلاتة. عايزة تقولي ايه يا سلوى؟ عاوزة اقول حاجات كتير يا احمد. عاوزة اقول ان حسين مغلطش لما جه بعد 12 سنة يخطبني، وانا مغلطتش لما وافقت. انا وحسين كنا شيء واحد يا احمد، وطول السنين اللي افترقناها كان كل واحد منا زي الغريب المهاجر اللي مستني يرجع وطنه. حسين كان بالنسبة لي وطن يا احمد. وانتي بالنسبة له كنت ايه؟ الوطن اللي خانه؟ بالظبط يا احمد، لكن ضميره عذبه على الخيانة دي وما قدرش يستمر فيها، والنهاردة عاوز يوفي الدين اللي عليه ويدفع اي ثمن حتى وظيفته. انا ما يهمنيش هو عايز ايه ولا هيدفع ايه. لا يا احمد، لازم يهمك عشان تفهم موقفي وما تزعلش مني. ما افتكرش اني هقدر افهم موقفك ابدا. حاول يا احمد ارجوك، انا معتمد على انك هتفهم. خلي نفسك مطرحي، تصور الجنة اللي حلمت بيها من 12 سنة بقت مرة واحدة قدامي وبابها مفتوح. تلومني يا احمد لما ما اقدرش اقول لا؟ كنت تقدري تقولي هاري انا وتريحيني. برضو ما قدرتش يا احمد لما تصورت حياتي وانت مش فيها. خفت واحترت وعشت الايام اللي فاتت دي كلها وانا زي المرجحة اللي متعلقة من فوق ومش طايلة ابدا تلمس الارض. لكن دلوقتي خلاص. خلاص ايه سلوى؟ لمست الارض ووقفت على رجلي. انت يا احمد بتعرض علي رحلة طويلة كلها متاعب وازمات وطريقها كله شوك، وحسين بيعرض علي ارتاح واتمتع بحياتي واعوض السعادة اللي ضاعت مني. لو كنت مطرحي تختار ايه؟ انت اللي بتختار يا سلوى مش انا. انا اخترت خلاص. امبارح بالليل واحنا في المستشفى وانا لابسه جاكيتتك من البرد، سألت نفسي لو تبعت احمد دلوقت هكون فين بكرة؟ برضو في المستشفى، وتاني يوم في القطر مع نوال، وبعد كده في مصر جنب سريرها، ولما تخف هنرجع للمدرسة والجمعية والمستوصف. وبعدين فكرت لو قبلت حسين بعد ساعة هكون في مصر، وتاني يوم في جنة بعيدة عن كل الناس وكل المتاعب وكل المشاكل. افتكر الاجابة واضحة يا استاذ احمد. ما كانتش واضحة يا حسين. النهاردة الصبح لما شفت نوال وبصت لي بعينيها وهي خايفة وبعدين عرفتني اطمنت. عينيها قالت لي كلمة، كلمة واحدة، ما تسيبينيش يا أبلة. ساعتها يا حسين بقت الإجابة واضحة. أحمد عاوزني أروح معاه بكرة نركب القطر مع نوال، وانت عاوزني أسيبها، أسيبها على المحطة زي ما عملت معايا من 12 سنة. سلوى، قول لي يا أحمد، انت عارف كل اللي كان بيني وبين حسين؟ أيوة، هو اللي قال لي. والتبلة اللي عرضتها عليا امبارح لسه في جيبك؟ ايوه. لبسها لي يا احمد. اهلا اهلا حضرة النظرة، اتفضلي من هنا. هي دي العربية، ايه رأيك؟ انا حجزتها من قطر امبارح علشان كراسيها مش ثابتة في الارض زي ما انت شايفة، جبناهم على جنب وفيه مكان كافي جدا لترابيزة المريض. انا متشكرة جدا يا حضرة الناصر. انا اللي متشكر جدا يا سلوى هانم والبلد كلها. حرام يا ناس، بالله العظيم ده حرام. دي هو ايه الكلام دي؟ يعني دي ما اقدرش اشوفها يعني؟ بس يا سلام بلاش دوشة، حضرة الضابط جاي يكلمك اهو. مالك يا سلام؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه ده حرام، بنت مسافرة وعايز اشوفها، دي مسافرة ما بين الموت والحياة يا عالم، انا عايز اتملى من بنتي. افتح يا عسكري. ابوس ايدك يا حضرة الضابط. تعال يا سلام هنخليك تشوفها. حضرة النظرة في العربية دي يا سعادة البيه. حسين. ايوه يا سلام، انا ما سافرتش امبارح، نمت في الاستراحة، افتكرت اني حتى ما قلتلكيش مبروك. متشكرة يا حسين. انا شفت البلد عاملة ازاي النهاردة وعرفت ان كان عندك حق تكمل الرحلة اللي سبتك في اولها. انت تقدر تبدأ تاني يا حسين. لا سبب، مش صحيح، اللي بينزل في محطة بيفوت القطر، وانا نزلت بدري قوي. والله عال الجرس يضرب ومفيش بنت واحدة في المدرسة. فهم افندي، فهم افندي. راح المحطة يا ست مجيدة مع البنات. ما شاء الله، ما كنت روحت انت كمان بالمرة. انا لي عين اروح يا ست مجيدة بعد اللي حصل، هقتل القتيل وامشي في جنازته. يعني ايه؟ يعني كتر خيرها ست النظرة اللي ما رفدتنيش، لكن هي قلبها طيب، انا هقول لها على كل حاجة. لا دي ما بقتش مدرسة، اجري اضربي جرس الحصة الاولى. ليه يا ست مجيد؟ وانت مالك؟ اضربيه وبس، طول ما انا هنا لازم النظام يمشي. احمد ولا يا احمد صابر بجد هنا وانا دايخ عليك من الصبح. ازيك يا صابر، وحشتني قوي يا راجل. وانا جيت وجيب لك العسل يا ولد، ست بلاليس بالعدد نص دست. قولي انت صدت امتى؟ الفجر في قطر الصحابة، ودايخ عليك في كل حتة، اللي يقول لي في المستشفى واللي يقول لي في اللوكاندا، والبلد مقلوبة زي ما يكون يوم القيامة. ايه الحكاية يا ولد؟ بعدين احكي لك في السكة. يلا في السكة؟ لا لو انت مسافر. في القطر ده نفسه. بح. طب والعسل؟ وسع يا جدع حضرة النظرة، وسع. عشان خاطري يا جماعة فضوا الرصيف شوية، اي زقة ممكن تتعبها جدا. تعالى كده بالمقرب بتاعك. تقدر دلوقتي تنزلها يا دكتور؟ امسك العربية كويس يا مجدة. يا عيني عليك يا عروسة. الهي يتحرق في قلبه اللي اسمه سلام. نوال، نوال يا نوال، نوال نوال يا بنت، رد علي يا بنت، رد علي. مش كده يا سلام، أرجوك طمنها على نفسك. أنا اللي طمنها على نفسي؟ نوال أنت عايزة تطمني عليا يا نوال؟ بتقولك أيوه. امسك نفسك يا سلام، أرجوك ابتسم لها. حاضر حاضر يا ست النظر، حاضر. أني بضحك أهو يا نوال. كلمها عن مصطفى. أني قابلت مصطفى يا نوال وقرينا الفاتحة. ده أنا حتى حبيته قوي قوي. بيت بتضحك يا نوال، بتضحك يا بنت يا شقية، والله العظيم تعرفي. طب كده طب والله والله العظيم لضربك لما ترجع. لا نواه، لا انا بهزر يا بنت، اوعي تصدقي يا بنت. كفايه كده يا سلام. كفايه ايه؟ البنت لازم تركب القطر. يعني لما ترجع لك بالسلامه ان شاء الله. اتفضل يا دكتور، انا متشكره قوي يا سلام. انت طمنت نوال على كل حاجه. انت اللي متشكره يا حضره الناظر. انت يا ناس يا ناس يا ناس، اشهدوا كلكم على سلام اللي عمره ما باس ايد حد. اني بوضع على ايد النظرة وابوس. عيب يا سلام. العيب ركبناني يا حضرة النظرة، العيب ركبنا كلنا. لو كنت بني ادم ما كانش ده حصل، لو كنت بني ادمين يا اهل البلد ما كنت صدقتولي، ما كانش الكذب اللي عمعني عمعنيكم، ما كنتش خفت من كلامكم وجيت على بنتي، ما كانش بهجة وفلوس بهجة تخربوا بيتي. احنا لسه علينا كتير كتير قوي كتير على ما نبطل نكذب على بعض ونخاف من بعض وتشترينا فلوس بعض، على ما نبقى بني ادمين يا اهل البلد. بنتي تعال هنا يا سلام. رايح فين؟ اروح فين يا حضرة الضابط؟ مع السلامة. مع السلامة يا بنتي. ابوكي بيقول لك مع السلامة يا نوال، تحب اشاور له من الشباك؟ حاضر. مع السلامة يا حضرة النظرة. مع السلامة. مع السلامة يا ست البلد. مع السلامة يا ست الناس. في صحتك يا بهجة بيه. انا مش فاهم ازاي تبقى دكتور وتشرب على الصبح كده. اخطف رجلك لحد المحطة وانت ترجع تشرب انت كمان من غير ما تسأل. ليه يا بتاع المانيفاتورة انت؟ عشان الهيصة اللي عاملينها للبيت النظرة؟ هيصة؟ هي هيصة بعقل. وايه يعني؟ هو في اسهل من الهيصة؟ ما احنا برضو هيصين اهو. في صحتك. في صحتك. طب وشرفك؟ انا اقدر اصرف لي قرشين واعمل هيصه اكبر من دي. ابهجت بيه، ده انت بكل فلوسك ما قدرتش تكمل هيصه فرحك على نوال. الهيصه اتخنقت. اتخنقت ايه؟ انت برضو هتكلمني بلغه الطب؟ الايام اهي جايه يا دكتور، والناس مسيرها ترجع لعقلها ولا ما ترجعش. في صحتك. تعال يا صبا، تعال دي العروسه. اهلا وسهلا. باه سلوى، ده ده ده بقى الحكايه كده. عفارم عليك يا واد يا احمد، وانت كمان عفارم عليك. والنبي لفرج العسل اللي انا جايبه على القطر كله، انت هتحتاجيش عسل خالص. ايوه يا بيه. عندك سجاير يا شطرة؟ ايوه يا بيه، وكاكولا، وعندي لبان كمان. لبان؟ طب والنبي يا حسين ما تبقاش تنسى تجيب لي معاك باكل بان وانت راجع. السجاير يا بيه. متشكر، اتفضلي. يزيد فضلك يا بيه، مش عاوز لبان؟ لا يا اختي. ما تخافيش يا نوال، انا جنبك ومسافره معاكي. ايوه واحمد كمان. ايوه احمد على طول. الدكتور قال ما تتحركيش كتير، بطلي رغي بقى. تعالى يا احمد، تعالى نقعد بعيد عنها، طول ما احنا جنبها مش هتنام. تعرف ليه أنا بحبك يا أحمد؟ لا. عشان سبتني أحب جنبك أي حد يعجبني. نعم. خلتني أحب نوال والعمدة وفهمة فندي وفرحانة، والنهاردة كمان حبيت سلام. بتفكر في ايه يا احمد؟ انا مش بفكر، انا نايم. وبتحلم؟ ايوه، بالرحله الطويله اللي قطعناها، رحلتك اللي بدات مع حسين ورحلتي اللي انتهت عندك. تفتكر انها انتهت يا احمد؟ افتكر ان احنا مش هنفترق ابدا، احنا كنا من زمان في نفس الطريق، كان لازم هيجمعنا سوا. ايوه يا احمد، كانت رحله طويله عشان نتقابل، لكن رحلتنا مع بعض هتكون أطول وأجمل، والناس معانا في كل محطة هيبقوا أحسن، هيرموا الكذب في محطة ويرموا الفقر في محطة ويرموا الخوف في محطة، وفي آخر الرحلة هيبقوا ناس، هيبقوا ناس في آخر الرحلة. الرحلة مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. بالاشتراك مع صلاح ذو الفقار، قام بالرحلة محمود المليجي، محمود ياسين، زوزو ماضي، زوزو حمد الحكيم، نادية النقراشي، هالة فاخر، عبد الرحمن أبو زهرة، عبد السلام محمد، علي الغندور، سلامة الياس، ليلى فهمي، نبيلة السيد، ممدوح البدري، وسمير ولي الدين. التسجيل والمونتاج إبراهيم إمام، عبد العال هلال، وأحمد حمود. المخرجان المساعدان عبد الحميد الهواري وعبد الستار بدوي.